الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا زال الحديث أيها الإخوة موصولا عن ما بين يدي سورة القصص، وكنا قد انتهينا إلى الأغراض العامة لسورة القصص، وزي ما قلنا ان احنا بنركز شويه على سوره القصص حيث انها من السور المكيه، والسور المكيه هي التي نزلت في وقت استضعاف المسلمين سواء كانوا بمكه او كانوا بالمدينه. وقلنا ان السور المكيه هي السور التي نزلت قبل الهجره سواء نزلت بمكه او بالطائف او بما حولها او في الطريق من مكه الى المدينه، كل دي صور مكية. وما نزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو نزل بمكة فهي صورة مدنية. والصور المكية كما ذكرنا في اللقاء الفائت ينبغي على الإخوة الملتزمين أو الإخوة السالكين، كل مسلم يسلك إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يدرس الصور المكية، أغراض الصور المكية، حتى يتربى هو عليه، لأن الله عز وجل رب الصحابة رب هذا الجيل أولا على هذه السنة. فلذلك نشأ الله عز وجل جيلا فتح الله به الدنيا كلها، كما قلنا ونكرر كثيرا أن الصحابة لما دخلوا الشام أبهروا أهل الشام بهيئتهم بسحنتهم فقط، كانوا ينظرون إلى وجوههم فينبهرون بهيئتهم، دول تربية تربية ربانية تربية نبوية. كيف كانت هذه التربية؟ احنا بقى بنرشف اهو من الشريعة كيف يتربى الإنسان. وقد نبهنا في اللقاء الفائت على إخواننا أن المسجد له دوره، لما ذكرنا مسألة الصور المكية قلنا أن المسجد له دوره، وأن الإخوة الذين هم حديث الالتزام والذين هم قديم الالتزامهم ينبغي أن يعتنوا بمن هو حديث الالتزام، وجوده في المسجد وتربيته على هذه المراتب أو على هذه الأغراض اللي رب الله عز وجل عباده عليها في الصور المكتوبة. فينبغي أن يتعرف على ربوبية الله عز وجل، على خلق الله عز وجل. وقلنا أن بعض مشايخنا كان عامل كده زمان مشروع اسمه مشروع الرجل الواحد، كان بيقول أن الإنسان فينا يدعو رجلا واحدا. الرجل ده المدعو ده كان عنده كورس كده 21 أسبوع لرجل واحد فقط، لأننا لا نركز على الكم وإنما نركز على النوع. يبقى شكله إيه؟ هم الناس اللي كانوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما حجة الوداع، وقلنا بقى اكتظ المسلمون من جميع الدنيا من سمع الخبر واستطاع أن يأتي، كانوا يأتيه 100,000. تعالى النهاردة ممكن تأتي لبعض أكابر مشايخنا يحضر له في المجلس أكثر من 100,000، ده في المجلس الواحد. النهاردة الإذاعات والفضائيات والإذاعات المفتوحة دي بيحضر لك فيها بقى مش من 1,000، ده بتاخد بالمليون. إنما هل يا ترى هذه الملايين تساوي هذه الآلاف التي كانت حول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أبدا أبدا. ليه؟ دي اسمها يا إخوانا التربية النوعية. التربية النوعية يخرج سراج معين، نوع معين من الناس. وأنا يمكن في ثنايا الكلام ذكرت لك مثلا ما حدث لخبيب بن عدي، والصحابة مليانين بقى قصص الصحابة، وإحنا بنقول إن الصور المكية ينبغي الصور المكية تركز على القصص، تركز على القصص أخبار السالفين لتنشئ عندك الأسرة. والإنسان إذا سار في مجال يود أن يرى من يحدوه، يعني أنا لو سائر في طريق مش عارف الطريق ده معلمه إيه، فلو إن واحد أخبرني قال آه والله فلان وصل لنا اتصل بيا فلان جه منين جه من طريق فلان، أنا بيطمئن قلبي إن في واحد مشي الطريق ده معايا. فهؤلاء هم الذين سلكوا الطريق من قبلنا، بل وبلغوا ووصلوا، حتى قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني وصل خلاص وصل بلغ. فمن هذه المقاصد ان الاخوه يعلموا كده الشباب. احنا قلنا عندنا كتاب صور من حياه الصحابه الشيخ عبد الرحمن رافض الداش، ده 63 شخصية صحابي في أسلوب أدبي منمق لراجل أديب أصلا، فيحكي لك القصة بشكل كده تعيش معاها، تبدأ لازم يبقى موجود في كل بيت، والإخوة يزول الناس الملتزمة الجديدة اللي لسه داخل مسجد جديد اقرا ده، سواء كان يحكيه على سبيل الهدية يقول له روح اشتريه اديله بإذنه، كذلك للراجل صور من حياة التابعين، وكذلك له صور من حياة الصحابيات، ليكون أسوة للرجال والنساء معاه. ده من أغراض الصور المكية. فلذلك نحن نركز يعني على مسألة أغراض سورة القصص بالذات، لأنه ربما لا نقف معها في ثناء الكلام، يبقى كل آية على قدها، كل موقف على قده. فلذلك أردنا أن ننبه على الأغراض العامة لسورة القصص. سورة القصص بتحكي عن قوم كما ذكرنا ونذكر إن شاء الله، قوم بؤساء جدا، الحقبة اللي كان يحياها اليهود ويرزحون تحت حكم فرعون كانت حقبة في غاية البؤس والشقاء، لأن هذا الرجل سامهم سوء العذاب الذي ربما سنفصل فيه بعد ذلك. هذه الحقبة هي الحقبة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أيام كان في العهد الإيه؟ في العهد المكي، أيام كان في العهد المكي. فشابهت سورة القصص أن يعلم لها أغراضها في أمة النبي عليه الصلاة والسلام لمشابهة الحال. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله: أكثر الله عز وجل من ذكر موسى في القرآن كثيرا، لأنه يشبه مع أمتنا، مع أمة النبي عليه الصلاة والسلام، في أكثر من منحة، حتى أن اللغة قريبة من اللغة، يعني اللغة العبرية تلاقيها قريبة من اللغة العربية. وضرب طبعا ابن القيم يعني أمثلة لذلك، من هذا مثلا حبوب إسماعيل، هم بيقولوا شمعون، شوف أكثر الحروف شبه زي، حتى أحيانا تحس أنها في النطق ممكن تبين لك هذا التشابه أكثر، إلى غير هذا من التشابه. فلذلك كانت سورة القصص لها أغراض نحن نريدها من قصة موسى عليه السلام. فمن أول هذه الأغراض تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وشد أجرهم، ليعلموا أن النصر حليفهم مهما طالت ساعة إعلانه، وكذلك لتتبين لهم حقيقة مهمة، وهي أن كل أصحاب الرسالات السماوية السابقة لم يكن طريق الدعوة إلى الله أمامهم معبدا وممهدا. الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن سورة القصص نزلت في وقت يبتلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أشد البلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام أخوانا، ويمكن أنا في الحقيقة يعني أحب أن أتحدث عن هذه الحقبة كثيرا، لأن البلاء الذي تعرض له عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في مبدأ هذه الدعوة في صدر الإسلام، ده كان شيء لا يتحمله الإنسان فعلا، لا يتحمله الإنسان من جميع المناحي. تعلم يقينا أن رسول الله كبشر ما كان له أن يتحمل هذا الأمر، وأن أصحابه كبشر ما كان لهم أن يتحملوا هذا الأمر. وما الذي خلاهم يتحملوا؟ ارتباطهم بالشريعة، عشان تعرف أن أي محنة تنزل بك، أي شدة، أي إذا ارتبطت فيها بالشريعة تهون، تخف، تسهل، تمر. والشريعة هي علاج النفس قبل أن تكون علاج البدن. النبي عليه الصلاة والسلام ذاق، يعني هو لما يضرب الله عز وجل له يقول له كان في قوم من بني فرعون من بني إسرائيل يرزحون تحت حكم رجل ظالم لهم بشدة، بحيث قتل أبناءهم ونساءهم واستحيا ذكورهم، يعني كان يأتي يخش على قتل الذكور واستحيا النساء، يدخل على الذكور يقتلهم ويترك النساء البنات أحياء كما سيأتي. رجل إذا أراد أن يأخذ منهم شيئا أخذه، فرقهم وجعلهم شيعا فلم يكن لهم يد ولا قوة ولا من أي وجه، حتى معنوياتهم طرحها أرضا، بحيث أنه رأى رؤيا فقط وعلم أن ملكه سوف يزول، فقتل منهم مقتلة عظيمة. الحال ده كان يشبه بعض حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة. فنزلت السورة حتى تبرر قلبه، تقول له إيه؟ لا تظن أنك وحدك وأن أصحابك وحدهم على هذا الطريق قد ابتلوا، لا، ده هبة لأد كانت عظيمة جدا وأكثر. ولذلك إخواننا ضرب النبي ذلك المثال لخبر بن الأرض في أول مع أن اللي حصل للصحابة ما هوش سهل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثالا قديما عشان يتصبر ويتقوى. كذلك أنت لما تقرأ صور من حياة الصحابة، لما تقرأ السيرة والتاريخ تعرف ما يدور حولك، وتقوم إذا حدث لك بلاء أو مكروه أو شيء تتسلى بمن قبلك. إحنا مسؤولين على الأسرة كده، مش كده؟ لما جاء الرجل لعثمان رضي الله عنه قد قطعت رجله، والرجل جاي حزين رجليه اتقطعت، فقال عثمان أحسن الله عزاءك ورفع درجتك وكفر سيئاتك، لكن اذهبوا به إلى فلان قطعت قدميه. أنت عندك رجل واحدة، لا روح لواحد رجليه اتنين اتقطعت، ثم أول ما تشوفه تقول اللهم لك الحمد. فكذلك نزلت هذه الصورة القصية عشان للنبي عليه الصلاة والسلام على ما كان يزور من سوء العذاب. خبر من الأرض اللي أنا بقول لك عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له الأجرة، ده في يوم كان يجلس مع، ده طرف يعني مما حدث، كان يجلس يوما مع عمر رضي الله عنه، فقال عمر والله ما أرى أحدا أحق بمكاني هذا وبمقامي هذا يعني بالخلافة من بلال، لما أوذي في الله عز وجل. والصحابة مش الصحابة فقط، أي إنسان له عقل درس هذه الشريعة يعلم أن ميزانك عند الله على قدر بذلك. عشان كده سيدنا عمر بيقول ما حدش أولى إن هو يبقى أمير المؤمنين إلا بلال. ليه؟ عايز يبين لهم دي. وإن كان عمر يعلم رضي الله عنه إن مش بلال، لما سمى ستة قبل ما يموت ما سماش يوم بلال، صح ولا لأ؟ بس عايز يديهم، عايز يربيهم على كده، قدرك في الإسلام على قدر بذلك له. هتبذل قد ايه؟ كنا في درس الجمعه جاءت مساله الدعوه، قلنا الشيخ محمد رشيد رضا كان محطه كبيره ينبغي ان نقف عندها، من الناس الذين هداهم الله به الشيخ الالباني. شوف بقى ياتي محمد رشيد رضا في ميزانه، ده واحد من ائمه كانوا في ميزان الراجل ده بالذات. هذا الرجل لما كان بيوزع مجله المنار بتاعته بيوزعها على عربيه كره، فإذا ما لقاش أعزكم الله الحمار اللي يجر العربية كان بيجرها هو فيه ويطوف على الناس بنفسه، فجعله الله عز وجل جعل اسمه مبارك، جعل اسمه محطة زي ما بقول لك، محطة لازم الناس تقف عندها على قدر بذلك. أيام القادسية، أيام الحرب مع الروم مع الفرس، أول ما حدثت حرب نظامية كبرى مع الفرس كان خالد رضي الله عنه في هذه الآونة ترك العراق بأمر أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إن أصحابك يعالجون بالشام حربا صدوما كأودا، الروم جمعوا كل الجموع محتاجين لخبرة خالد وعقل خالد الحرب، ألحق لإخوانك. فانطلق خالد وراح رايح للشام، فحضر اليرموك بقى فلسطين وكده. المسنة بن حارثة الشيباني تركه خالد بدلا منه، فأتى المسنة بن حارثة يريد مدد، غلب الفرس في أكثر من موقع، فالفرس تغيظت عليه، جمعوا له الجموع ده. وانتوا عارفين الناس دول بقى العدد في الليمون بيجمعوا جموع جامدة جدا، فجمعوا جموعا غفيرة. المسنة راح راكب ونزل من العراق على المدينة، فدخل على عمر رضي الله عنه، كان أبو بكر توفي وكان بعده عمر، فقال يا أمير المؤمنين عندنا كذا وكذا، وجئت وآخذ منك المدد، اديني ناس أقاتل بيهم، لأن خالد خد برضه مجموعة معاه وماشي، وإحنا كان العدد قليل جدا. عشان كده ده برضه من الأشياء اللي هتبينها سورة القصص، أن ميزان النصر مش اللي في دماغي ولا في دماغك، ميزان النصر هو مكان في الشريعة، عدد بسيط جدا كان معانا، اللي يراه يقول لا يمكن ينتصر في معركة من المعارك ولو كانت قليلة وصغيرة، فإذا بالله عز وجل يفتح بهذه السلة اليسيرة الدنيا برمته. جاء المسنة بن حارثة وقال لسيدنا عمر الكلام، فقام عمر وخطب في الناس، وإني الآن أستنهضكم لحرب الفرس، تعرف فلم يقم أحد. الفرس زمان كان بأسها أقوى وتقدمها تطورها في السلاح والكلام ده أقوى من الروم، فكان من الممكن ان العرب تقاتل الروم، ممكن ماشي، انما الفرس برضه لازالت لها هيبه في القلوب. فقام عمر فخطب فلم يقم احد، فقام فخطب طب لم يقم احد ازاي؟ وده جهاد، لانه فرض كفايه، لو دوهمت المدينه ما كانش هيقول لهم لو سمحت غصب عنك اطلع جاهز. فلا زال عمر يخطب في الناس مره واثنين وثلاثه حتى قام المثنى بن حارثه الشيباني وخطب الناس بنفسه ونمق له كلاما وحب ان هو فقام اليه رجل ليس بصحابي. خد بالك من الواقع ده، راجل مش صحابي. قام اليه وكان اول من بسط يده وبايع. انا حومه قد اللي هو ابو مسعود الثقفي صاحب ايه سريه الجسر اللي هدم به الجسر وقتل تحت اقدام الفيل رضي الله عنه. قام قال انا وقد انا هطلع وجاه اول واحد. ثم قام الناس بعده، شجع الناس، راحوا الناس قاموا بعده وكتب اسمه. فاذا بعمر رضي الله عنه يؤمره على الناس، جعله اميرا. وبعدين قال ايه كلمه دي سيدنا عمر؟ قال يا ايها الناس اني لاعلم ان فيكم نفر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم غير اني اقدم هذا الرجل عليهم ولو لم يكن هو من الصحابه، لاجل انه اول من بسط يده يبايع. ووالله يا اصحاب محمد ما سبقتم الا لانكم بذلتم وسبقتم، فايما احد سبق قدمتم. سبق وبذل، طبعا مش معنى ذلك ان ابن مسعود افضل من الصحابه، لا، ومش معنى ذلك ان الصحابه خافوا، لا، دي تبقى لها ظروف ثانيه وقياسات ثانيه. ده جهاد فرض كفايه، ممكن يطلع بعض الناس واحنا نقعد نعلم الناس ولا نعمل حاجه، لان كانت المساله برضه القتال كان على اشده والجوانب الاخرى كانت تحتاج الى ان احنا نسد مكانها. جانب التعليم ما هو مهم ان انت تقعد تعلم الناس. يعني مثلا انت لما تقرا في سيره البخاري تلاقيه ما دخلش ولا حرف ولا حرف. لما تقرا سيره الشافعي ما دخلش ولا حرف، مع ان الجهاد كان على قدم وساق. طب هل هؤلاء القوم كانوا لا يحسنون القتال والكلام ده؟ ابدا. قال الشافعي: شربت من ماء زمزم فدعوت الله عز وجل بالتسديد في الرمل، نرمي كويس، ودعوته كذلك بالعلم، فاعطاني الله عز وجل مقربي من الرمي، فانا اصيب من العشره عشره. فساعة مضرب بالسهم ما يتخيلش ولا تفهم. ثم سكت تواضعا في مساله العلم، فقام له ربيع بن راضي صاحبه، قال: وانت في العلم والله اكثر مما انت في الرمي. الشاهد اللي كان بيصيب البخاري كان يصيب من العشر عشرة. شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل رآه ابن القيم في معركة شق حبة، دي المعركة اللي يعرف ان هو شارك فيها دي بس. رآه ابن القيم قال: رأيته ركب فرسا فجال به وصال كأحسن الفرسان، وما رأيته قبل ذلك ركب فرسا قط. يبقى الشاهد اللي كان فيه جوانب لازم تتسد. انت هنا بقى تطلع تقف على ثغر، وانا احسن اقدر اقاتل بس اقعد اعلم الناس، لحسن الشريعه تروح في خضم اللي احنا بنحارب ونقاتل، الشريعه تروح. وانت زمان شايف بعض الدول العظمى النهارده كده حط هدفه في الاستعمار والاستخراب، واخد بالك، وطمع في البلاد. حصل ايه في الداخل؟ الاقتصاد انهار. ما علم احد ميزانا بالدنيا والاخره مثل الذي علمه المسلمون. فالشاهد ان قام على قدر بذل ابو مسعود الثقفي يقوم قال له: انت امير الناس. علم الناس فعمر رضي الله عنه بيقول: مفيش حد احق بقى بذل زي بلال. بلال حصل له مشاكل جامده قوي قوي في صدر الاسلام. وبلال اللي كان بيحصل له انت ما تتخيلوش، رجل اسلم وهو عنده 30 سنه، يعني شاب يافع، والصحابه كانوا زمان العرب ممكن تلاقيه 17 18 سنه ومتجوز وعنده عيال وبيطلع يتاجر، ويعني نشأوهم نشأه الرجال بخلاف احنا النهارده 17 و18 و20 سنه وبتقول ده طفل. بتقول ده طفل. انما ودي تربيه بقى غيرنا. غيرنا برضو الى الان تلاقيه موجود في اوروبا تلاقي 20 و25 سنه ويقول لك ده طفل. انما تربيه المسلمين ما كانتش كده من صغره كده وهو يطلع اسلم وعنده 30 سنه يوم حاطين الحبل في رقبته ويسيبوه للاولاد الصغيرين يطلعوا يبنوا بيت الشارع. حلو؟ تخيل انت، تخيل انت على نفسك كده، يا ترى لو ان حد فعلا عمل معايا كده وحط حبل في رقبته والعيال الصغيره طالعه تجري بقى ومن ده بكره كل شيء، يبقى وضعي نفسي ايه؟ ده عذاب نفسي. اما بقى اميه بن خلف فكان بيجيبه يصفره في الشمس، يحطه في القلب. انت تروح النهارده السعوديه في الحج او العمره، ونسال الله عز وجل ان يتابع لنا بين الحج والعمره. لما تروح مثلا في الحج ولا بتاع بيديك حقنه يقول لك خد حقنه مش عارف مصر عشان ايه، حقنه عشان ايه، وتاخد بتاع ايه، ده كله عشان الشمس والحراره. واحنا النهارده في وقت ارتفع فيه البنيان ورمت بظلها على الارض فبيجيب طراوة. انما زمان بقى وهي كلاه مفيش كان بلاد بيتحط على ضهره كان لا ينزل من هذه الرمضاء لا الحافي ولا المنتعم. بيقولوا كده اللي ماشي لما اعزك الله بحذاء رجليه بتتنسع، اللي ماشي حافي رجليه بتتحرق. تاخد بالك يوم بلال يروح مقلعه هدومه ومنيمه على الايه؟ على الـ الـ الـ على التراب ده تقوم تلاقي ظهره اتشوى. حرق كانك حطه على النار اتشوى. يحط على صدره حجر كبير ويجلده. واخر النهار يطلعوا يلعبوا بيه العيال الصغيره كده في الشارع. فعمر رضي الله عنه بيقول ان اكثر واحد فينا فيما اعلم بقى انا فيما اظن انا عمر كان بيقول كده يعني اكثر واحد فينا ابتلي هو بلال بصراحه. فخبرت من الأرض كان قاعد جنبه وكان عليه رداء فأزاحه وأحلام الرداء وراه كده وراح مديله ظهره وقال انظر يا أمير المؤمنين شوف ظهري كده شوف الرياض بيقول إيه. فنظر عمر فبهت. تعال سيدنا عمر ده عشان يبهت تبقى مصيبة حصلت. ده رجل كانت الجبال تتحرك من هيبته. في ترجمة عمر بن الخطاب يا خمد بن الجوز بيقول أن امرأة رأت عمر بديهة وكانت حبلة فسقطت. يعني هي مثلا محاولة من الشارع كده بص لقيته في شعره دول مرة واحدة كده بصيته كده من الخطة سقطت. العيل نزل. بل حتى في رواية كده بس أنا لا أعلم لها صحة ولا ضعفا. يقول لك إنه كان بيحلق في مرة فتحنحم أم الحلاق أغمى عليه. يعني راح الحلاق وقع. فتخيل بقى عمر فهيبه الهيبه لما تقول يبهت تعرف ان خباب كان ظهره بايظ كان ظهره شكله مرعب. ثم قال ويلك كيف حدث هذا؟ الجروح دي انا مش متخيل انها تحصل حصل كده ازاي؟ قال يا امير المؤمنين اشعلوا لي نارا عظيمه ثم تركوها حتى صارت جمرا بقت فحم ثم طرحوني عليها فوالله ما رفعوني حتى اطفأ لظاها الماء الذي نزل من ظهري. أنا فضل الجلد يتحرق واللحم يتحرق وبعدين جت الشحوم دابت الشحوم اللي هي بتبقى بين اللي هي الدهون دابت ونزلت ميه كده راحت ايه؟ طفت النار انما هم ما شربوش. فطبعا كان ظهره حيث علمت بشوف الفحم دخل اكل لحد فين في الجسم. جاء حباز الارض فقرر له النبي هذه الحديث عليه الصلاه والسلام. كان سهل البخاري قال يا رسول الله اما ترى ما نحن فيه؟ ده احنا ضربونا جامد جدا لدرجه ان خلاص بقى. اما ترى ما نحن فيه؟ الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر لنا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بردة له قائل في ظل الكعبه. يعني الصحابه بيتشوا والنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبه نايم. ده معناه ايه ده؟ اوعى حد يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتالم لاصحابه. ده هو ارحم الامه بالامه. ارحم بنا من ارحم بك من ابيك ومن امك. حتى وصفه الله بذلك قال بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاه والسلام. وما كان قاعد كده ليه؟ ده اسمه برد الرضا. اسمه برد الرضا. الايمان بالواقع. قدر الله عز وجل امرا قد نزل انتهى. خلاص يبقى انا ما احببته احببته. عمران بن حصين صاحب النبي عليه الصلاه والسلام مرض بالاستسقاء. عافانا الله واياكم. بصوا بقى تتملي ميه وتكبر كده. فجلس في سرير من جليد. تعرفوا كان قاعد كام سنه على السرير يتوضا ويصلي وهو نايم على ظهره وياكل ويتبول ويتفوق وهو قاعد على ظهره كده. نقبوا له في السرير نقبا، خرموا له خرم في السرير كده. عشان يعني يقضي حاجته منه. تعرفوا كم سنه؟ تخيل كده كم سنه؟ قعد 30 سنه. 30 سنه. فدخل عليه رجل يعوده فلما نظر اليه بكى. يوم عمران بن حصين يقول يا ابن اخي مالك؟ انت بتعيط ليه؟ فقال له مما ارى من هيئتك شايفك يعني كده 30 سنه نايم على ظهرك مما ارى من هيئتك. فقال له عمران رضي الله عنه يا ابن اخي والله ما احب ان ينقص هذا قيض الملا. عمري ما قلت ربنا يا رب خفف عني بس حتى يجي من المرض ابدا. طب ليه؟ قال يا ابن أخي أحبه إليه أحبه إلي. شو راضي مني ذلك؟ خلاص أحبه إليه. عشان كده سيدنا أيوب لما دعا ربنا، عمرك تلاقي موضع في القرآن سيدنا أيوب قال له يا رب أنا عيان وشين؟ حد يطلع لنا موضع كده في القرآن سيدنا أيوب قال له أنا مريض وشين؟ لا يمكن، إنما يعرض عليه الأمر. ما الثاني الضر ما قالوش الشيء، قال له أنت أرحم الراحمين. مش حصل حاجة. ليه؟ إظهارا للرضا. أنا أرضى اللي أنت فيه. وطبعا مسألة الرضا كبيرة جدا في الإسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رضي بما يعني قدره الله عليه. ومع ذلك كان يحترق لأصحابه. فأول ما قال له كده الخلل يا إخواننا فينا والله ما في أبداننا. إنما الخلل فينا في وزن الإيمان في قلوبنا. وده الخلل اللي طرأ على الأمة. عشان كده لما قال النبي كده كان النبي نايم. اول ما قال له كده اتنفض وقعد على طول في خطر، قلبك بدا يضطرب يبقى في خطر. وقعد النبي على طول على حيله مغضبا. بص الرد ايه؟ مغضبا. زعلان ليه؟ امال انا بعلمكم ايه؟ ده انا بعلمكم تفصيل الكلام ده. فجلس مغضبا ثم قال لقد كان يؤتى بالرجل فيمن كان قبلكم. اهو دي الاسره هيبقى بتاع سوره القصص. ما تلاه الله علينا من نبع او دبع الاسره يعني. لقد كان الرجل فيما كان قبلكم يؤخذ فيمسك بمشط من حديد ما بين لحمه وعظمه. يجيب عند دماغه كده او عند دراعه كده ويجيب مشط اسنانه حديد ويروح دايس كده يطلع لحمه يقشره من على عظمه كده وهو طاهر. وكان الرجل يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه. يتحط في حجرة ويوضع المنشار في نص رأسه كده عند الجمجمة كده ويفضل واحد ينشر. انت عارف واحد ضرب طلقتين ولا حاجة يبقى ريحني خلاص. انما تبدأ تنشر في دماغ الحاج بقى ما تبدأ المراكز الإدراك تموت. ده ايه ده؟ بيقول حتى يزره فرقتين. يفضل يقص لحد ما ينزل من سنين كده. ما يصده ذلك عن دينه. ولكنكم تستعجلون والله لا يسيرن الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنم. ماشي كل الحته اللي مليانه شوك يقطع طريق وصحرا وفلاح ولا خايف من حاجه ابدا. ليه؟ يضع الله الامن سبحانه وتعالى. هيحصل ده؟ هيحصل ازاي وانا بتضرب الضرب ده؟ هيحصل. وهذا ايضا من الاشياء التي ينبغي ان ناخذها من الصور المكيه ان يبقى عندك امل. انك تبقى واثق في الموعود. هننتصر هننتصر. والله عملت ايه بقى؟ موتت مننا شويه احتلت ارضنا بقى. هننتصر هننتصر. ليه؟ النبي اللي قال كده ومن عندي قال له كده في حديث حكيم بن حزام. قال يا حكيم كيف انت اذا خرجت الصعيره من صنعاء الى الحجاز او قال من حضرموت الى الحجاز ليس معها احد ولا تخشى احدا. فحكيم بيكلم نفسه كده قال فقلت في نفسي واين دعار خير الذين سعروا البلاد. الجماعه اللي في النص دول جماعه حراميه. اللي في الارض دي جماعه حراميه. ده بهدلوا الدنيا ويخطفوا النساء وياخذوا فلوس الناس. معقول ده مش موجودين؟ قال حكيم بن حزام فقد رايت هذا ورايت ذكر بشاره اخرى ورايتها وانتم والله ان عشتم. قال له وقد تقسم اموال فارس كسرى وتاخذ منها وتدركها. فقال له حكيم كسرى يا زدر زي ما بتتكلم النهارده كده. معقول الجماعه دول يضربوا؟ ده بالزرار يمشي على القذائف عابره القارات بتاع. معقول دول يضربوا؟ او حكيم قال له كده؟ قال له كسرى انت تقصد كسرى بتاعنا ولا كسرى واحد من العرب بتقصد كسرى؟ كسرى يا زدر. فقال له النبي نعم كسرى يا زدر. قال حكيم فقد رايت والله الضعينه تخرج لا تخشى احدا الا الله. شفت العين اللي النبي قال لي عليه. وقد كنت والله حينما قسمت كنوز كسرى كايام عمر قسمت كنوز كسرى شفتها بعيني. قال ولئن عشتم لترين ما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بعينك. فنزلت هذه الصور تسليه للنبي عليه الصلاه والسلام ثم وصفا بالطريق. يا جماعة أنا ما أقدرش أكتم عنكم ولا يستطيع أحد نظر إلى هذه الشريعة وحدث الناس بصدق أن يكتم عنهم هذه الحقيقة. الطريق إلى الله ليس مفروشا بالورد. الطريق إلى الله عز وجل حزن شديد، لكن فيه الأجر والمثوبة، وفيه المعونة منه سبحانه وبحمده، وفيه المعية منه سبحانه وتعالى. تبقى في عز البأس والشدة فتشعر ببرد معياته سبحانه وتعالى. قال لا تحزن إن الله معنا، ده اللي خلى قلبه هزي، حتى ما كانش خايف من الرجل اللي فيه اللي لو بص تحت رجله يشوف. قال لا إن الله معنا فيه المعية. إنما أنا أقول لك إن الطريق ده جميل جدا، وأول ما حتلاقي نفسك بقى أول ما تبتزل حتلاقي الفلوس نازلة عليك تروح، ولا لا لا بخدعك وبضحك عليك مش كده. ليه؟ سنة الله. قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم انتصرنا في يوم بدر انتصارا مظفرا، بس كان جوانا شويه منافقين. وبرضه بيقول لك احنا مؤمنين ومعاكم بنصلي، واخد بالك اذا جاءك المنافقون قالوا المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ده معانا بيقول لك انت رسول، انت عبد الله بن ابي بن سلول كان بيقول له انت سيدنا، ومع ذلك بعد يتفق مع اليهود ويعمل له المسجد الضرار. فأراد الله أن يميز الخبيث من الطيب. لو ترك الناس لدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي كما تقول العرب. كل يقول أنا يدعي غصبا بربي، صح؟ وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في عيون سيعلم من بكى ممن هدى. ثم تيجي غزوة أحد يطلع عبد الله بن أبي بكر مش اسمع كلامي؟ اه مش جاي معاكم. يوم يظهر وجه المنافقين، والله العظيم لو دفعنا كنوز الأرض عشان نكشف عن وجوه المنافقين ما كانت قليله. بس تعرف مين اللي معاك؟ ما ده مش خاص معاك، تعرف مين اللي معاك ومين اللي مش معاك. فحقيقه الطريق ايها الاخوه انه طريق شديد الحزن، لا ينتفي صهوته ولا يعتلي ربوته الا افجاز الرجال الذين حصلوا اليقين. زي ما حكيت لك عن حبيب بن عدي قاعد بيجهزون القصر وهو بيعمل ايه؟ جاب الموس وبيحلق عانتها. اصل السنه كده، سنة ايه ده؟ انت بتموت. لا المهم السنة، مش قضية بقى ان انا اموت ولا لا، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شك كان في الله مصرعي، وذلك في جنب الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو الممزع. ما يدور هذا غرض. الغرض الثاني من هذه السورة انها تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم، للقوى والقيم، ولتبين أن هناك قوة واحدة مؤثرة في الكون ألا وهي قوة الله عز وجل، وأن هناك قيمة واحدة في الكون هي قيمة الإيمان. وجاءت السورة لتقرر حقيقة مهمة ثابتة على مر العصور، أن النصر لا يأتي بالضرورة مع الكثرة والقوة، وأن النصر يأتي بأمر الله وحده. ده بقى شيء مهم تبين لك ما ينبغي أن تصنعه أنت في نفسك وتكون عليه، وما ينبغي أن تصنعه الأمة بأمتها اعتقادا في الله عز وجل. مثال لما نيجي ننظر إحنا الآن، يعني أنا حضرت لك مثال واقع هو عندنا. السنة اللي فاتت كان هذا القتال القائم على قدم الوساق في غزة جنبنا البحر. القوة كانت شكلها إيه يا أخوان؟ شوية ناس قد كده معهمش حاجة خالص تقريبا، وأمة كاملة تقاتلهم، صح ولا لا؟ شفنا ده كلنا بعينينا. دي سنن ربك عز وجل بيقررها لنا على مر التاريخ. هو أنا بجيب لك أقرب شيء إليك، حاجة بسيطة جنب منك. ومع ذلك ده لحد النهاردة لسه بيكتشفوا الأسلحة المحرمة التي ضرب الناس بها. يعني مثلا في بعض الدكاترة بيقول أنا عرض عليا واحد عمري شفت زيه أبدا على طول المدة في تصفيد الناس في المعارك والحروب والحروقات والكلام ده. يعني راجل متخصص في الكلام ده، عمري ما شفت حد حصل له كده أبدا. قالوا له إيه اللي حصل؟ قال واحد بيتضرب طلقة يجيله نزيف داخلي، مش بيطلع النزيف من بنزل دم من بره، بيجيله من جوه النزيف داخلي، في خلال دقائق معدودة يموت. حد شغف الحق. طبعا أنت عشان تكتشف أصلا في إيه؟ يعني تطلعوا عشان تكتشف هو فيه ايه؟ يكون مات بقى. ما هو ده دقائق بس. يعني لما تعمل له اشعه وتطلع الاشعه كده من الجهاز تبص كده تقول اه ده عنده نزيف داخلي، يكون هو بقى ايه؟ سلم خلاص سلم. هل الاسلحه دي القنابل العنقوديه اللي بتضرب مش عارف كام متر تحت الارض تضرب كده تروح لازقه في الارض تضرب لتحت طب دي عملت ايه؟ عملت ايه يا اخوانا؟ مش انتوا متابعين؟ ما عملتش حاجه. ولا زال الناس قائمين على قدم المساق، اوعى تتكلم تقول لك ده في 1000 انسان مات، ده انت الحرب 6 اكتوبر مات اضعافهم. واحنا كنا منتصرين، اسمها انتصرنا. ومات اضعافهم. الحروب لا زالت كده، مش مقياس الحروب هو ده، مقياس الحروب انت حتى الارض ولا ما خدتهاش؟ هو ده مقياس الحروب، دخل عندهم سنا مصر ما حصلش. طب كيف انتصر هؤلاء القوم؟ انا الان لا اقوم قوما من حيثيه معينه ولا هم، انما انا على الاقل اقوم ما جاء عندي. قام قائموهم في اوج هذه المعارك وقالوا اننا لن نضع السلاح لان الملائكه لن تضع السلاح. يعني ناس ارتبطوا بالسماء في الفترة، على الاقل الفتره دي ماليش دعوه اللي بعدها ولا قبلها، انما ارتبطنا. طب ما انت كنت كده في اكتوبر برضه مش كده؟ كنا جيل برضه عبد الحليم وام كلثوم مش كده ولا لا يا فندم؟ وايام الناس كان يقول فاطر وعبد الحليم معك. الكلام ده كان مشهور عندنا. لما نزل الناس وارتبطوا بربهم عز وجل لم يتفقوا على ان قالوا الله اكبر، صح؟ ما حصلش، ما اتفقوش، انما طلعت منهم كده. فهدم الله عز وجل الجدار اللي اجمع الاستراتيجيون يومها على ان الجدار ده مش ممكن ابدا يهدم، محتاج 360 سقف. خطب عليك ده كان عايز 360 خرم عشان انت عملته بالميه. يعني نعم الرب ربنا لو اطعناه ما عصانا، صح كده؟ لو اطعناه ما، هي دي المعادله اللي نزلت سوره القصص تبينها، ليس هو بالقوه ولا بالمتانه، ولذلك الله عز وجل بين ذلك. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، ولا حصل حاجه خالص. يوم حنين كنا 12,000، واحد من الجيش كده واقف بيقول له احنا كام النهارده؟ قال له احنا 12,000. قال لن نغلب عن قله، مش ممكن لن نغلب اليوم عن قله، فاحنا هننتصر. مع اول هجمه ما كانش فيه ولا واحد، ال 12,000 كان منهم 100 واقفين جنب النبي ده. قال جابر رضي الله عنه: فما عاد الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدوا الاسرى مكتفين عنده. مكتفين بايه؟ بمية. نزل النبي عن بغلته ثم اخذ حسنه من التراب وقال: شاهد الوجوه، وراح رميها كده ما سابتش ولا عين واحد الا دخلت في عين. ليه بقى؟ هو كان شويه تراب ايه؟ كان الكف النبي قد ايه يعني؟ صحيح كان كفه قد ايه؟ عشان كده ربنا قال له كده مش بكفك. قال: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ده الشيء اللي ينبغي ان احنا، عشان كده هنقول للاخوه يا جماعه اقراوا التاريخ لو سمحت. اقراوا السيره والتاريخ، لازم تعرف ان الامه دي قامت ازاي في اولها. انا بقول لك لا عدد ولا عده ولا عندنا حاجه. نصرها الله بعلاقتها مع الله. كان في علاقه، هي دي الموازين. ان تعلم ان النصر من عند الله عز وجل. ومعاه مين؟ معهوش حد. من عند الله فقط. طب يعني نقعد بقى وخلاص ونسيبنا من الحضاره والتطور؟ لا، تطور. واعدوا لهم ما استطعتم، اللي تستطيع انك تاتي به ائت به وتجهز له، لكن ساعه ما الاقيه اعلم ان النصر من عند الله مش من عندنا ولا بسبب الاشياء اللي عندنا. فنزلت هذه السوره عشان توضح لنا عشان توضح لنا موازين القوى، وتوضح لنا ايضا القيم، ان تكون عبدا لله عز وجل فينصرك الله عز وجل. كذلك مما ترمي له سوره القصص ان يظهر لك عاقبه الطغيان. الواحد لما بيقرا الايه بتاعت سوره ابراهيم ديت بتؤثر فيه فعلا، بتؤثر فينا احنا بالذات اهل مصر يعني. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ايه؟ قال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا قبلكم. مش كده؟ مثل اللي كانوا قبل كده عملوا مصايب في الارض. كل انا من الايه دي تتلى افتكر سوره فرعون. عارف فرعون لحد دلوقتي موجود زي ما هو، وحللوا الخلايا الظاهره بتاعت جلده لقوا فيها ميه، وقالوا ان الراجل ده مات غريب، ولا زال على ما هو عليه كده، لسه موجود بهيئته. عبره. طب ده انت كنت ماشي في زمن هذا الرجل وشفت عمل ايه؟ وفرعون هيأتي معانا بقى بصفاته تفصيليه ان شاء الله تفصيل هيئه فرعون سياتي معنا. وشفت الراجل ده عمل ايه وانت من اعلى الناس دي كان ينبغي ان يكون لك فيه عظه وعبره. قال وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقه. مش انت فرحان ان انت تاخذ فاجراها الله من فوقه. فجاء ليبين لنا الله عز وجل عاقبة الطغيان. ده رجل وقف في يوم من الأيام قال أنا ربكم الأعلى من من من تمكنه بالناس، فاستخف قومه فأطاعوه من استخفافه بالناس، أنا ربكم اعبدوني. وبلغ به الطغيان، ما هو الطغيان هو مجاوزة الحد، تجاوز الحد مش بقتش عبودية، ده بقى يناهض ربه عز وجل، مع إنه كان عارف الكلام ده. تعرفين يا إخوانا لما انفلق البحر، وستأتيك الرواية في ذلك، لما انفلق البحر كده، ما هو البحر انت عارف البحر، البحر اتفلق لتحت، لذلك كانت آية موسى أعظم من آية نوح. انت واخد بالك؟ آية موسى كانت أعظم من آية نوح. ليه؟ لأن آية نوح المية طغت على الكرة الأرضية، فضلت تعلى لحد ما بقت في قمم الجبال. ودي برضو آية عظيمة جدا. انما اللي اعظم من كده ان البحر ينحسر عن طرق، تلاقي البحر ينزل البحر يا اخوانا انفرق كده، يعني المايه ماشيه كده وحتى المايه راجعه كده، وبقت الطرق بقى من تحت من قاع البحر. ولذلك بني اسرائيل استوحشوا، ان شاء الله ياتي الكلام ده معانا، استوحشوا وهو ماشي الموج ايه، فكان كالصوت العظيم. بقت الموجه ده، ما هو البحر ده عمقه قد ايه؟ يقول لك الراجل مش عارف نزل 50 كيلو لتحت ولا 30 كيلو لتحت، فوجد بقى المكان اللي هو الضلمه خالص اللي ما يقدرش ينزل بعد منه. هو في حاجه بعد 30 كيلو ده في تاني في عمق الارض، فده نزل لتحت خالص الارض كده، بقت الموج جنب منه زي الجبل. فكانت اسواق من بني اسرائيل يسيرون وهم خائفون، ماشيين كل مجموعه كده ماشيه خايفه. فربك عز وجل ما انت ماشي جنب منك ميه، يعني لو هي لو يعني انا كنت مره في زمان خالص رحت في شغل كده في شرم الشيخ، وانا ماشي جنب الجبال اللي هي ايه الابناء، مش الجبال الاباء اللي هناك، الابناء. ماشي كده لقيت ابص لقمه الجبل كده، قلت لو حته طوبه قد كده وقعت هتخرم الاتوبيس تنزل تخرم دماغي، لان انا اشوف منين فضل بقى على الجبل الاصلي. فما بالك لما يبقى الجبل ده ميه، لو كوز ميه اتدلق من فوق من كل جنب هنغرق، صح ولا لا؟ وبعدين بقى اعاذك الله عز وجل من حال البحر اذا نشا. عارفين البتاع التسونامي اللي حصل؟ لما حصل زلزال ظاهر البحر اتقلب، الميه الزرقاء اللي فوق نزلت تحت، وطلع البحر من تحت بالطينه، فطلع اسود خالص. فده طبعا حاجه مرعبه جدا. فكان بني اسرائيل ماشيين مع بعض كده في ايه عظيمه جدا، ايه عظيمه. هقول لك بحر انحصر حتى فتح الله لهم شبابيك نوافذ، تبقى ماشي كده وتلاقي نافذه عشان تبص على جنبك بس عشان اامن، ما انا ماشي مرعوب. اول ما فرعون بص كده عارف عمل ايه؟ من كتر طغيانه بقى المطلب بقى خلاص كده نسلم بقى انتهينا. اول ما نظر كده قال في نفسه لنعم الرب رب كامل، ده عمل عمله انا ما اقدرش عليها قوي. طب قدام الناس انا ما اقدرش اقول الكلمتين دول. فالتفت لقومه واقفين وراه وقال انظروا كيف اطاعني البحر. لا اله الا الله، يا دي الخير. شوف ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، يظن المرء يكذب ويكذب حتى يكذب عند الله كذابه، يفضل يكذب بقى. ما هو المساله بقت ولا يقارع مثل هذا. زي ما بيحكوا عن بعض الحمقى، واحد ماشي مع واحد فقال لك انا اقعد امشي عليك، قال له تعرف انا والدي عنده مصنع في نخل وبتاع وشجر، ارض فيها شجر وكده، الارض دي البميايه فيها قد العماره. فالراجل قال له حته بميايه باليه اللي احنا بناكلها دي؟ قال له اه قد العماره. فسكت شويه وبعدين قال له انا تعرف انا والدي شغال ايه؟ قال له عنده مصنع بيعمل فيه حلل، الحله قد الميدان ده كله. قال له ليه بيعمل حلل كبيره كده؟ قال له عشان يعمل فيها الباميه بتاعت ابوك. اه ما هتبص فين بقى؟ فده قاعد يكذب بقى. هو فراح نظر الى الناس وقال لهم البحر بقى عدي وبتاع والكلام ده. فتعرف نهايه الطغيان مهما بلغ الانسان، الطغيان ده يا اخوانا نهايته قريبه. هو فرعون ده يتحكي في ايه وسط الفراعنه يعني اللي تملكه ولا في وسط تاريخ الدنيا كلها؟ حسب ايه؟ ده عمر كتير جدا لا يحسب ابدا. عشان كده ده برضو درس للافراد، درس للافراد. اياك ان تعجب بما عندك من موارد، فعما قليل تذهب، عما قليل تذهب. مفيش حد لا شباب قاعد ولا قوه قاعده، ولا كله بينصرم من الانفاق. وكذلك ختم الله عز وجل الصوره بطغيان من نوع اخر، عشان يبين لك الطغيان كله طغيان فرعون وطغيان مين؟ قارون. مش اخر الصوره ان قارون كان من قوم موسى، صح؟ فبغى عليه طغيان قارون. طغيان ايه؟ طغيان بالفلوس، طغيان بالهيئة والحشمة والجاه، وطغيان بالمال. فبين الله كل أنواع الطغيان المعارض للاستقامة. ولذلك في آخر سورة هود لما بين الله عز وجل الاستقامة بين عوامل الاستقامة، العوامل الأشياء التي تقدر بسببها تكون مستقيم على أمر الله عز وجل. بعد 20 سنة مثلا من الناس اللي هي بتصوم 2 وخمس مثلا، زي ما كان بيقول سعيد بن المسيب يقول والله ما رأيت خفى إنسان منذ 50 سنة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيصلي في الصف الأول 50 سنة، ما هيكش ولا يوم. النهاردة في الأخبار بيقول في واحد من 30 سنة ما كذبش ولا كذب، وعاملين جلدة جامدة جدا يقول لك صدق أو لا تصدق. طب الشافعي مات عنده 50 سنة وقال والله ما حلفت بالله عز وجل صادقا ولا كاذبا قط. النهارده بقت عقوبة في الوقت ليه؟ لأن ما عادش عندنا أمانة، ما عادش عندنا محافظة على الإيمان والديانة. إنما زمان كان كتير قوي. أخرج وكيع بن الجراح يده عند موته لولده وقال يا بني والله ما ضربت بيدي هذه أحدا قط. طول عمري بقى عايش 60 70 سنة ما ضربتش، ما مديتش إيدي على واحد أبدا. من أسباب الاستقامة لما تقرأ خواتيم سورة هود تلاقي فيه نوعين من أنواع الطغيان. قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وإيه؟ ولا تطغوا. ده الطغيان ده اللي هو إيه؟ الطغيان في الديانة. أوعى تخرج من السنة إلى البدعة، أو تخرج من الدين إلى عدم الدين. ده طغيان في الديانة. في طغيان ثاني بينه الله عز وجل اللي هو في آخر السورة اللي هو من جنس طغيان قارون. قال واتبع الذين ظلموا ما إيه؟ ما أترفوا فيه. يقول لك إيه هو الطرف؟ قال لك مجاوزة الحد برضه. طب ما أنت فوق قلت لي ولا تطغوا، برضه دي مجاوزة الحد. قال لك لا، الطغيان هو مجاوزة الحد في الدين. أما الطرف مجاوزة الحد في النعم. قارون ده مش عايزين نحرقها بقى، لما نبقى إن شاء الله نحكي عليها نبقى نقول لك قصة قارون إيه؟ المهم إن الراجل ده جاء معه بعض المال، وكان عنده المفتاح بس بتاع الخزنة، كان بيشيله كام بغلة عزكم الله، مفتاح. أمال الخزنة بقى شغلها إيه؟ قالوا له ده احمد ربنا سبحانه وتعالى اللي إداه لك مفتاح. قال ما هو إداني إيه؟ ده من عندي. إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي جبت الكتب وفتحته وتعلمت الكيمياء وحفظ ربنا. ومفيش ربنا؟ أحيانا والله بعض النعم تعمل في الإنسان كده. ولعلنا ان شاء الله نبقى نتكلم فيها باستفاضه لما ناتي الى قارون ان شاء الله عز وجل. يقول وهنا تتدخل قوه الله عز وجل فتخسف به اي بقارون وبداره الارض، فلا يغني عنه ماله ولا علمه من الله شيئا. وقصه قارون مرتبطه كل الارتباط بنهايه فرعون وطغيانه، فالقصتان تعبران عن استمرار الانذار الالهي. لا زال القران بينذرنا لحد الساعه. كذلك من اغراض سوره القصص، وده من اغراض اكثر السور المكيه ان لم تكن كل السور المكيه بل كل القران، ان يؤصل الاصل ده عندنا، الا وهو تعزيز والتاكيد على أن الدنيا زائفة فانية، وأن الدار الباقية هي دار الله. عشان كده يا اخوانا من الخطأ ان احنا نقول ايه؟ مات فلان الفلاني وقد حملوه حتى يجعلوه في مثواه، في مثواه الأخير. لا، ده مش مثواه الأخير، ده لسه في قبره بعد القبر. زي ما كان يقول أبو ذر رضي الله عنه يقول فلو أن إذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل يومها عن كل شيء. ده مش مستوى الاخير الصراط، ده مستوى الاخير اما جنه واما نار. أسأل الله عز وجل جلته ونعوذ به من ناره. عشان كده ربنا سبحانه بيقول تلك الدار الآخرة في خواتيم السورة بيقول إيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. الدار اللي هيستقر فيها الإنسان للمتقين. قال ابن الجوزي في ترجمة عمر بن عبد العزيز من مسألة هذه الآية قال سمه غلام. عمر بن عبد العزيز كان سبب موته إن غلام سمى، لكن الرجل كان مريضا أصلا، وسبب مرضه خوفه من الله زي ما يقول ابن الجوزي. لكن السبب المباشر في موته الايه؟ السم. غلامه حط له سم عشان يخلص منه، ما هو كان ساعتها الناس قرايبه من بني أمية وبتاع ما بيديهمش حاجه، حتى اللي كان في ايديهم يعني طغوا فيه ولا عملوا حاجه يروح واخد مقصقص منهم، فكانوا تعبانين منه قوي. فكويس ان جت بقى كده ايه الراجل راح حط له السم الغلام في البتاع. فعمر بن عبد العزيز يعني في الحديث قال اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله، وان كان الحديث فيه ضعف بعض اهل العلم يضعفه لكن معناه صحيحا. عمر بن عبد العزيز بص له كده عرف ان انت اللي سميته فراس تقوى دين. والنبي كان بيقول كده وهو واقف في المحراب يقول تظنون ان مقامكم لا يخفى علي والذي نفسي بيده اني لاراكم من خلف الارض. كان بيقول كده عليه الصلاه والسلام. يوم العلماء يقولوا ايه بعضهم قال كان عنده عينين في ظهره، قال لك لا الكلام ده ضعيف. ليه؟ لان السيده عائشه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يقال له الحلال اقول دع لي ويقول دع لي كده. والحديث في الصحيحين. طب ما عائشه ما قالتش ابدا ان النبي فيه عينين في ظهره ابدا. وبعدين لو فيه عينين في ظهره ما بيلبس عليها هدوم يبقى مش هتشوف مش كده؟ امال الصحيح هو قال العلماء لان نفس محمد قد سقط بالتقوى. صفي خالص من تقوى بقى وعباده الله وصفاء التوحيد. فحصل عنده الفراسه دي ان قد يكشف الله له بعض الغيب. فالواد بيصلي ويشوف من ورا. ولذلك هو سيدنا عمر، وهذا اثر صححه ابن القيم رحمه الله وصححه الالباني رحمه الله في السريه السريه ابن حسن، بعت واحد ودا ايران. شوف المدينه فين؟ المدينه المنوره فين؟ وايران فين؟ بعت واحد على سريه اسمه سريه بن حصن، بعته لايران يقاتل هناك. كويس كده؟ والراجل بقى مشي وخلاص عدينا شويه ايام، مشي بقى خلاص سافر. وهو سيدنا عمر بيخطب الجمعه بيكلمه في موضوع ثاني خالص، بص لقوه سكت. سكت قطع الموضوع. ثم قال يا ساريه الجبل الجبل حرام ان يرعى الذئب الغنم. يا ساريه الجبل الجبل حرام ان يرعى الذئب الغنم. الناس قاعدين سريه سريه ده بس ايران انت بتكلم مين؟ وبعدين راح مكمل الحديث بتاعه. فلما نزل قيل لعلي رضي الله عنه، واحد جه جنبه كده سيدنا علي، انا عارف سيدنا علي ذكاء خارق، قال يا ابا الحسن انظر ما يقول امير المؤمنين. فقال له علي دعوا عمر دعوا عمر، فوالله ما دخل عمر في شيء الا خرج منه. هتقول له هيقول لك سبب مقنع سيبه. فكلموا عمر فتواضع عمر، ما قالش لهم ده شفت كرامات وسكت. قالوا له حصل وحصل وحصل وانت قطعت الحديث وقلت كذا كذا. فقال شيء بدلي حاجه كده يعني معلش ما تزعلوش مني. بعد بقى شويه اسابيع كده رجع سريع لحس. رجع بقى معاه بقى الغنايم والبتاع والباس بقى انتشر. وقعد مع الناس بيكلمهم وما اعظم ما رايت في هذه البلاد بلاد فارس وشفت ايه. وبعدين واحد قال له والله احنا افتكرنا. انت انتظرت ازاي عليهم؟ مش تحكي لنا كده المعركه كان شكلها ايه؟ خد بالك بقى. فقال ساريه بن حصن والله لقد كدت ان اهلك لولا اني سمعت صوت امير المؤمنين يوم الجمعه. ده من المدينه يوم الجمعه يقول يا ساريه الجبل الجبل حرام ان يرعى الذئب الغنم. قال فاستدرت من الجبل فواجهت العدو. اتاري العدو كان عايز يلف من ورا وسيدنا عمر سيطر. لا اله الا الله. طب مين بقى اللي طوى له الارض؟ بقول لك ده سند صحيح صححه ابن القيم وصححه الالباني. طب اقول لك حاجه اصح من كده. غزوه مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم زعها لهم على الهواء مباشره. غزوه مؤتة كانت في قلب فلسطين والنبي قاعد في المدينه. قال لهم اخذ رايه زيد قتل زيد، اخذ رايه جعفر مش كده؟ والحديث في صحيح البخاري. طوى له الله عز وجل الارض. ابن القيم يقول هذه الفراسه الفراسه وذكر فيها يعني اخبار كثيره. من عنده كتاب الروح ما يقراهوش ويقرا اخر حته في الجزء اللي فات الاخير ده، لان كتاب الروح لا يقراه الا من ايه؟ من ادرك من طلبة العلم. الشاهد عمر بن عبد العزيز بصله كده عرفه قال له تعالى ما حملك على أن تسمني كلمة واحدة سميتني ليه؟ الغلام قال له دفعوني ادوني شوية فلوس وقالوني وعامل ايه؟ قال اذهب بالمال خد بالك اذهب بالمال فاجعله في بيت مال المسلمين فلوس اللي اديها لك عشان تقتلني وديها بيت مال المسلمين أما أنت تذهب فلا أرى لك وجهي مش عايز منك حاجة امشي ما حدش يشوفك لو شافوك هيموتوك عشان أنت عشان أنا بموت دلوقتي ثم قال لمن عنده اخرجوا فخرجوا جميعا قالت فاطمة بنت عبد الملك اللي هي مرات عمر بن عبد العزيز قالت فكنا على الباب وقد سمعته يقول مرحبا بتلك الوجوه لا هي وجوه انس ولا وجوه جن يقول مرحبا بكم انتوا لا جن ولا بشر لا هي وجوه انس ولا وجوه جن مرحبا برسل ربي ثم قال تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين قالت فدخلنا عليه فوجدناه قد استدار على شقه الايمن وغمض عين نفسه غمض نفسه تمام ثم وجدناه قد رضي الله عنه الحقيقة يا أخوانا أن الدار الآخرة حكر على من اتقى الله عز وجل في الدنيا حكر على من كان على الجادة في الدنيا هذه حقيقة أيضا تبينها سورة القصص بعد ما شفت الأساطين دول هم وعين قارون وفرعون وناس أئمة كبار للنار بنتكلم عنهم ملكوا الدنيا ودوخوا العالم وبعدين ذهب عشان تعرف أن هذه هي الحقيقة كذلك مما رمت إليه سورة القصص أنها في ختامها كان وعد للنبي كان الوعد للنبي عليه الصلاة والسلام والبشارة له ولصحبه الكرام بالرجوع إلى مكة ده فيه البشارة فيه قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك أنت هترجع مكة ثاني أرجع إزاي أنا خرجت منها مطرود ده اللي إحنا بنقوله دلوقتي لما يخرج حد من الدعاة ولا من أهل العلم ولا ويقف على المنبر يقول سيطوي لنا الله عز وجل الدنيا برمتها تكلم بقى كلام بقى مع حد تاني غيرنا انت مش شايف الدنيا وسعروا البلاد وعندهم امكانيات لا ده من الاشياء اللي لازم تقررها في نفسك ان مهما بلغ اعداؤك من القوه ومهما امتلكوا بل ومهما اوقعوا لك من النكايه والنكال والهزيمه فسيمنحك الله عز وجل اكتافهم لا محاله لازم ليه اصل زي ما قلت لك النبي قال كده ولازم تبقى انت اوثق بكلام النبي من اللي بتشوفه بعينك قلت لك ان عيسى ابن مريم ماشي مره فلقى رجل من الحواريين بيسرق فنظر اليه قال تسرق حرام فنظر الرجل اليه وقال والله يا روح الله ما سرقت فقال عيسى صدق الله وكذب العين كذب عينيه وقال صدق الله لكن لازم تكون بما عندك من الشريعة مشهود به وفي صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى ليبقى زواها يعني إيه؟ يعني طبقها لك الأرض المنبسطة دي جات كلها على بعضها كده فبصيت عليها كلها بصيت عليها كلها إن الله زوى ليبقى فنظرت إلى أطرافها وإن ملك أمتي ليبلغ ما زوي لي منها يعني إيه؟ يعني هناخد الدنيا كلها برمتي كلها وقد حدث كان يقول القرطبي رحمه الله وكانت هذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام هي دليل من دلائل النبوة لأنه قد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ملك أصحابه من بعده هذه الدنيا احنا كنا وصلنا لحد نهر اللوار بفرنسا شوفوا سنة الرؤوس الفتح في الثامن حتى فين؟ ولولا ما كان من يعني من مشاغبات داخل الامبراطوريه المسلمه كان اطلق لنا العالم وسيطبق لنا العالم بموعود الله ورسوله. موعود الله ورسوله. كذلك اريد ان ازيل على شيء بقى يسير لان برضه نرى من الوقت زي كل مره كده وهو ان القران سبيكه واحده. القران يا اخوانا سبيكه واحده. بس عشان كده هنقول برضه من مشاكلنا اللغه العربيه تلاقي القران الايه دي مرتبطه بالايه اللي بعدها والسوره دي مرتبطه باللي قبلها واللي بعدها تحس القران كله حاجه واحده سبقه واحد كلامه واحد نسقه واحد عشان كده احنا قلنا في اللقاء الفائت انك تلاقي الناس اللي عندها علم باللسان العربي وعنده من الإيمان تلاقيه ما بيقدرش أبدا يسيب القرآن، يفضل يقرأ يقرأ يقرأ، لازم يبقى عنده أوراد. قضية الجزء بتاعنا بتاع كل يوم والكلام ده، أقل حد من الصحابة كان مشغول بالجهاد والسفر والقتال والتجارة، كان بيقرأ كل يوم 3 أجزاء، القليل جدا اللي بيقرأ كل شهر مرة مع كثرة مشغولياته. ولذلك كان خالد رضي الله عنه يمسك المصحف في آخر حياته وينظر إليه بتحمان ثم يقول: شغلني عنك الجهاد، معلش أنا كنت بجاهد فاتشغلت عنك. ومع ذلك خالد بن الوليد بيقول لك كان يقعد يقرأ القرآن طول الليل، الليلة اللي هيقاتل فيها طول الليل يصلي يقرأ القرآن. فكان القرآن، واحنا ذكرنا قبل كده من رؤوس المشركين كانوا بيستخبوا تحت ستائر الكعبة عشان يسمعوا النبي وهو بيقرأ عليه الصلاة والسلام، عشان يسمعوه من جمال القرآن ومن حلاوته. عشان كده برضو لا يفوتنا يا اخوانا ان احنا نقول نقول برضو في هذا المجلس: من استطاع ان يدرس اللغة العربية بشمولها، مش نحو صرف واعراب بشمولها، ان استطاع ان يدرس اللغة العربية فليفعل. وقد مكث الشافعي رحمه الله 30 سنة يدرس اللغة العربية. من هذا أن هناك وشائج بين أواخر سورة النمل وأوائل سورة الفصل، كما قال الله عز وجل: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. تبين دي سورة النمل، السورة اللي بعدها إيه؟ تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك. شوف هنا بيقول إيه؟ وأن أتلو القرآن، هنا قال له نتلو، نتلو عليك، كأنه كله تلاوة. وقل الحمد لله سيريكم آيات فتعرفونها. قال: ونريد أن نمن، عشان يقول الحمد لله منا هنا، نمن على الذين استضعفوا، الحمد لله ان يحصل منا على الذين استضعفوا. وكما قال الله عز وجل: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا وما ربك بغافل عما تعملون. ثم قال بعد ذلك: طاسين، شوف وما ربك بغافل عما تعملون طاسين. حد يعرف ايه الربط من دول؟ ان الله عز وجل لا يخفى، لا تخفى عليه خافيه. ومن الخوافي خاصم، يعني ايه تفسير خاصم؟ كنت افكر ان هيسعفنا الوقت ونقوله النهارده ان شاء الله، نقوله المره الجايه. تفتتح السوره في خاصم: الف لام ميم كاف يا عين صاد، الف لام ميم راء، الف لام راء صاد قاف نون. ايه ده؟ في بعض اهل العلم قال لك انا ما اعرفش ومش هنتكلم في حاجه زي ده، مما خفي من القرآن. فما ربك بغافل عما تعملون. ودليل ذلك ان فوت حاجة هو ربنا مش غافل عنها وانتم مش عارفينها. تصل مين؟ شفت الربط ده؟ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. السورة اللي بعدها عنكبوت: من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآتي. لرادك يرجو لقاء الله، صح؟ سترجع الى مكة البلد التي خرجت منها، وسترجع الى الله كما أنزلك سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. وتلاقي الصف العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ونزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. مقام التوحيد. تلك آيات الكتاب المبين ولا يصدنك عن آيات الله. شفت الربط ده؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. السورة مع نفسها والسورة مع ما قبلها وما بعدها باب كبير قوي يا إخوانا. وأنا أنصحكم بكتاب نظم الدرر، اكتبوه الإخوة بقى طلبة العلم، غالي شوية بس ممكن تلاقيه على الكمبيوتر طبعة كويسة. نظم الدرر في معاني تناسب الآيات والصور للإمام البقاعي رحمه الله. فإن شاء الله عز وجل نغوص في سورة القصص تلك النافعة في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. هل يجوز المرأة المنتقبة أن تكشف وجهها أمام امرأة مسيحية؟ نعم يجوز، بس السبب بقى هيكون إيه السبب؟ يعني يكون في سبب لا تشوف لباس. مسألة الكلام عن التوحيد، واحنا قلنا مال اللي بنتكلم فيه ده ايه؟ مش ده كلام عن الله ولا ده ايه؟ احنا عايزين نقول للإخوة القضية في العقيدة مش قضية ان انا آتي بالوسطية ولا الطحوية ولا السفارينية ولا ونجي نشرحها. القضية المفروض ان احنا نتكلم اعم من كده، عايزين نتكلم مع كل الناس، مش عايزين نتكلم مع طبقة واحدة من طلبة العلم الاكاديميين، والا فشرح الكتب دي موجودة عندك. ولذلك احنا بنعمل محاولة لكلام عن عيون العقيدة، طبعا ده في جملة المسائل في جملة الدروس كلها حتى هنا، وعندنا في الكتاب البر والصلة والأداب نتحدث أيضا عن الله عز وجل وعن الشريعة إلا له سبحانه وبحمده. لكن أيضا في محاولة في الخطبة الثانية بتاعت مسجد السلام اللي في المعصرة في سلسلة اسمها المنهج، آتي فيها بعيون المسائل العقدية وتحدث فيها. بس انا ما اعرفش الاخ اللي ممكن بيحضر معانا ولا ما بيحضرش معانا، احنا خلاص توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه، والجمعه اللي فاتت الثانيه مش الثانيه اللي فاتت دي قبل اللي فاتت اللي فاتت اللي قبلها كانت الجمعه الثانيه، تكلمنا فيها عن شروط لا اله الا الله، وذكرنا الشرط الاول وهو العلم. لكن اريد ان اشوفه مساقا وعظيا، لان رايت ان الاخوه لما بيدرسوا بيبقى مثال عندهم كده ملبده الكلمه ومعناها ودليلها، وعايزين يبقى في شيء من الوعظ شيء من بالي يعني تساق العقيدة بهذا. والحمد لله يعني بعض الإخوة يقول إن هو لقى منها شيء من القبول. فالسؤال المتكرر في الدروس هنا بالذات في المسجد في الحقيقة لا أرى له يعني وجه. منهج لدراسة اللغة العربية لا، في الحقيقة أنا أحضك على دراسة اللغة العربية، أما مسألة المنهج في اللغة العربية فلازم يكون لك شيخ يقول لك احفظ. يعني هتحفظ دلوقتي مثلا الآية الرومية ولا تحفظ ملحة الإعراب؟ ما أنا ممكن أقول لك ملحة الإعراب تروح أنت تدرس على الشيخ بقى اللي عندك اللي هيدرسك لغة عربية، يقول لك لا أنا أتقن مثلا الآية الرومية مثلا وأشرحها لك، فأنا أحضك. لكن السؤال ده ما تسألنيش أنا بقى، إنما يسأل الشيخ اللي هيدرس لك. في بعض اخواننا سؤاله طويل شويه، انا بيقول ان انا بصلي صلاه الخمس وفي جماعه وبقول اذكار الصباح والمساء وبتصدق بشيء من مالي واقرا جزء من القران يوميا واصوم وبسمع دروس وادخل على الانترنت في المواقع الدينيه واذكر الله دائما في يومي، ومع هذا كله اعمل ذنب عظيم انا مقيم عليه في فترات متباعده، يعني بيعمله بيتركه، هل هذا عدم اخلاص مني في هذه العبادات أم هو ابتلاء من الله عز وجل؟ وسريعا ما أعود إلى الله وهذا من فضل الله. بعدين السؤال الثاني بيقول إيه بقى؟ لأنه مرتبط بالأولاني الحقيقة، بيقول قليل ما أجد شخص ملتزم التزام حقيقي وأجده يوازن بين الدين والدنيا، نجح في عمله ذو منصب كبير، لماذا؟ وهل الدنيا فعلا سجن المؤمن؟ ثم يقول قول الله عز وجل ولنحيينه حياة طيبة. جزاك الله خير. الحقيقه انا قريت السؤال الثاني معالي، لان السؤال الثاني هي علمه المشكله الاولانيه. بصوا يا اخوانا، خد ده كده من الموازين، بنقول سوره القصص ميزان للنصر والغلبه، ديننا بقى كله ميزان. خد القاعده دي ميزان، اذا بدات تنظر في عيوب غيرك فقد بدا المرض يذب في قلبك. خدت بالك؟ اول ما ابدا ابص لك شوف انت بتعمل ايه وده غلطان وده بدا يخش في قلبي مرض. الكلام ده من عندي؟ لا، مش من عندي، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان احدكم لا يرى القذاه في عين اخيه ولا يرى الجزع في عينه. تبقى انت عندك كبيره من الكبائر وتبص للاخ حاجه من الصغائر او من الكبائر بس مش مهتم بنفسك. ان من اكد صفات الاخ الملتزم الجاد أنه مشغول بنفسه، دايما تلاقيه مشغول بنفسه. وشوف محمد بن سيرين بيقول إيه لما ابتلاه الله عز وجل بما ابتلاه به، قال: هذا بذنب أصبته منذ 30 سنة. عيرت رجلا بالفقر فقلت له يا فقير فابتلاني الله بالفقر. بعد 30 سنة يعني محمد بن سيرين فاكر ذنبه بيحاسب نفسه من 30 سنة مهتم بشؤون نفسه. وهو انت النهارده لو انا مهتم بيك وقاعد ابص الاخ فلان وحش والاخ فلان مبتدع والاخ فلان صراحه يعني ضعيف والاخ فلان برضه متميع كده في دينه والاخ فلان بيصليش كويس والاخ ده مش خاشع وده ما عندوش توكل وانا قاعد اهتم بالناس نسيت نفسي. فلذلك لما اجي اقول لك وانت تلاقي نفسك لما ماشي كده اصبت الذنب ولا منين الذنب ده جالك منين؟ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. إذن ده السبب. طب بسبب فين؟ والله ما عملت حاجة. لا والله عملت بس انتك منك غفلت عن نفسك فأنت لا تدري. فكبرك فالشيب. أنا بقول إن العلة بتاعت انت كويس انك ذكرى طوال والولد ده كويس قوي والمواظبة عليه كويسة جدا. أنا أسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياك وجميع السامعين والحاضرين لسيما شبابنا لما كلنا كده ماشي. بس في علة خفية انت مش واخد بالك منها. العلة دي اللي هي فين؟ عشان كده ربنا بيقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في حاجات الانسان غافل عنها. عشان كده ينبغي ان تستغفر الله مما ادركك ومما لم تدرك. في اشياء قد انت ما تخش بالك منها. كذلك لما تقول ان في ذنب معين، الذنب ده متعلق بالنساء. يعني هو الاخ بيقول مثلا انه بيقع في العاده السيئه، تزوج. وفهم ده لما بنقوله على الشباب مثلا في مكان في بعض الامكنه الاخرى، تلاقي الاخوه تعجبت. تزوج ازاي؟ وانا لسه بدرس في الجامعه وانا وكثيرا ما اضرب لك هذا المثال. طب ما انت لما ابوك ما يقدرش يصرف عليك وانت في الجامعه تروح تشتغل وبقيت تشتغل وتذاكر، صح ولا غلط؟ صح. طب ما تشتغل وتجوز. يعني هي معصيه الله عز وجل سهله عشان تقع فيها، وطاعه الله عز وجل صعبه. ما انت تقع في المعصيه اهو. زي بعض الشباب النهارده، بعض اخواننا اتصل بي قال انا والله يا استاذ بصراحه يعني في واحده قابلتها كنت اعرفها من زمان وبعدين كلمتها فقلبي اتعلق بيها. يا ابني ما ينفعش انت تبص للنساء ولا تتكلم مع النساء. قال لي طب ما انا هعمل ايه؟ قلت له اتجوز. قال لي انا صغير 14 سنه بس. طب 14 سنه يا ابني لما انت عرفت تبص للنسوان وانت 14 سنه. ما تعرفش تتجوز وانت 14 سنه؟ والله دي حاجه عجيبه جدا. ففي الحقيقه لا، الاخوه يحاول عليك بالصوم، عليك بترك النظر الى الناس. مالكش دعوه بحد. تنظر في خاصه في نفسك وتحاسب نفسك. وتتعبد وقبل ذلك تدعو الله عز وجل ان يقيك هذه الفتنه. عارفين يا اخوانا؟ قال سعيد بن المسيب بلغت من العمر ما بلغت. سعيد بن المسيب مات عنده حاجه 80 سنه. بيقول لك كان شعره وراسه، شعر لحيته وراسه مثل الصغامه، الصغامه ابيض خالص لحيه الثلج زي السحابه ماشي. وذهبت احدى عينيه، عنده عين واحد، ومع ذلك يقول إن أخشى ما أخشاه على نفسي فتنة النساء. والله ما أيس الشيطان من نبي قط إلا دخل عليه من جهة النساء. في مشكلة. ولذلك احنا نقول يعني للرجال الحاضرين، لأن كلهم أولياء أمور، إن لم يكن أبا فهو أخا لامرأة، سهلوا المهور. النبي قال كده. قال صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أو فساد، فساد عريض. ورحم الله زمانا كان الناس يزوج بعضهم بعضا بالقرآن، بل زوج رسول الله رجلا بن علي. قال له فعلها مهر كام؟ قال له أتلاقوا الجزر. أعزكم الله، وبقى هو ده المهر. فأنا برضه بنتي تساوي برضه، لا بنتك تساوي راجل كويس. وهو بيدفع لها آلاف الجنيهات وبعد كده في تبرير ساعة ولا آخر. بيزهقها لحد ما تقول له خلاص همضيلك وانتهى، أو تروح تختلع. ومحاكم الأسرة مليانة خلع، مش كده ولا لا؟ تختلع منه خلاص مش عاوزينه، يقول لا خلاص أخذ اللي عندي وانتهى. فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مقصر في الدعوة إلى الله، وكلما دعوت لا أستطيع ترغيب الناس في الدين. فلماذا تنصحني؟ اولا اصلح شانك مع الله. زاد الداعيه، شوف يا اخوانا، النبي عليه الصلاه والسلام كان يجيب واحد كده ويقول له اسلم واسلم، صح؟ ده كلام العلماء بيتكلموا في الحته دي. يعني مثلا عندك ايه؟ حصين اللي هو والد عمران، حصين بن عبيد، قبل النبي عليه الصلاه والسلام ولا حد يشوف مثل الامام احمد سكت عليه ابن القيم في غزوه اللسان وضعف الشيخ الانبياء. واظن الشيخ سعيد يحسنه. قابل حصين بن عبيد قال له ايه؟ قال يا حصين، بص الاسلوب، بص الكلام ده، راجل كافر اللي بيكلمه النبي ده مش مسلم، مش مسلم عاصي، ده كافر. قال يا حصين كم تعبد من الالهه؟ قال له 6 أو 7، واحد في السماء و6 في الارض، لو هبل ومناه والذي العزى. قال من الذي تعد لرغبتك ورحمتك؟ من ساعة ما بتخاف تقول له يا رب، وساعة ما تفرح تقول الحمد لله؟ قال الذي في السماء. مين من السبعة يعني؟ قال الذي في السماء. قال ما الذي تعده لرزقك؟ قال الذي في السماء. من الذي يميتك ثم يحييك؟ قال الذي في السماء. قال يا حصين فما بال الذين في الارض؟ اما الاصنام دول بيعملوا ايه؟ اسلم اعلمك كلمات. قال اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا رسول الله. ازاي افهم بسرعه كده؟ طبعا قال له اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي، دعاء مهم قوي نحفظه، اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. طيب ده هتقول لك ده النبي ده وقلبه صافي وبتاع، لما يقول لحد تعالى، طيب ده انا هجيب لك واحد من بعد كده، مالك بن دينار ده من تبع الاتباع. مره هو واقف بيصلي نط حرامي في البيت، شوف حرامي جريء ازاي، صاحب البيت واقف قدامه ونط في البيت بيدور، وهو بيصلي خلص صلاته الحرامي ما لقاش حاجه، لان مالك بن دينار كان راجل اصلا يعني زاهد، كان بيكتب مصاحف باربع دنانير في الشهر، ياخد الاربع دنانير يحطهم عند الراجل البقال، يفضل يسحب طول الشهر في حاجات ياخد بيها ويشرب بتاعه وعياله لحد اخر الشهر، بيخلص الدنانير يعمل يكتب مصحف جديد. فالراجل دخل ما لقاش حاجه، جه نط من الشباك تاني، كان مالك سلم بقى، وهو قال على رسلك، انا لما اقرا كتب استعجل، لو في حرامي وبعدين صاحب البيت قال له بقول لك ايه هيعمل ايه؟ هيطلع يجري على طول، ما بقول لك ايه امسكني، صح ولا لا؟ انما شوف تطويع قلوب العباد، تطويع الله عز وجل بقلوب العباد بين يدي اوليائه. على رسلك راح واقف، قال والله اني لا اكره ان تدخل بيتي وتخرج ويدك صفرا. ما مش معقول تخش بيتي تخرج فاضي، انا مكسوف من ربنا، طب هتديني ايه؟ قال توضا وصلي ركعتين. فتوضا الرجل وصلى ركعتين. تخيل؟ وبعدين راح خارج في صلاه الفجر وراح مانجيش واخده في ايده وماشي، الناس بصوا ان لما الشمع المغرب مالك ابن دينار العابد المعروف ماشي مع حرامي مسجل خطر، وعارفين الرجل انه حرامي. قالوا ما الذي جمع هذا اللص مع مالك ابن دينار؟ فنظر اليه المالك متبسما وقال جاء ليسرقني فسرقته. جه يسرقنا مالك شفت دي؟ طيب الفضائل اللي انا عايز، بس يعني الحاجات دي كتير، عايز ابين ان الداعيه يؤتى الناس من قبله. نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم. يعني مثلا الفضائل المعيار، الفضائل المعيار ده كان ايه يا اخوانا؟ كان حرامي. شوف بقى الرجل اللي لما مات قال عبد الله بن مبارك مات الخوف، عشان ما فيش حد يعني ييأس، وشبابنا بيجي يقول لك انا عملت معاصي كتير قوي، مهما عملت يعني اكبر من ربنا. يعني مش اكبر من ربنا، قال عبدي لو جئتني بقراب الارض خطايا، يعني ايه بقراب؟ يعني بما يخرج من ملء الارض، حطينا ذنوبك على الارض كده غطستها. انا مش شايفين مصر ولا سوريا ولا الاردن، ذنوبك غطت الارض. لو جئت ربنا بكل دول وقلت كده في مره وبكيت له وقلت له اصل شوف نعم الرب ربنا لو اطعناه معاصي، لو قلت قلت له توب وماليش غيرك انا هروح لمين يعني؟ يغفر لك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الرجل كده جيء به يوم القيامة فوزنت حسناته وسيئاته فرجحت سيئاته فقال الله خذوه إلى النار، هنعمل إيه؟ سنة الله. فذهبوا به إلى النار فأخذ ثلاثة زي بص وراه كده، فقال الله عز وجل ردوه هاتوه لي تاني. فلما جيء به قال عبدي هل ظلمك حفظت شيئا؟ الملائكة اللي بيكتبوا عليه كتبوا حاجة كده غلط ولا كتب حاجه تحاملوا عليك يعني انت ما عملتهاش؟ قال لا وانت اعلم، ما حصلش. قال هل ظلمتك من شيء؟ طب انا ظلمتك؟ قال لا وانت اعلم، ما ظلمتني من شيء. قال فعلامه تخلفت، اما الملك ماشي تبص وراك كده ليه؟ قال ما ظننت فيك هكذا يا رب، بصراحه انا ظننت ان اول ما اقابلك هتغفر لي. قال ادخلوه الجنه. فلما يعني لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن في الله، واحنا ليس لنا عمل ينهض لمرضاته سبحانه وبحمده، لكن نحن نحسن الظن فيه وهو الغفور الرحيم. كان قتاده بيقول كده، قتاده بن دعامه يقول يا رب قلت لفرعون وملئه قلت لموسى فقول له قولا لينا، وهو قال انا ربكم الاعلى، فكيف تقول لمن قال سبحان ربي الاعلى؟ انت كنت قلت لموسى قول لفرعون وقول انا ربكم الاعلى، قلت فقول له قولا لينا يمكن يتوب ويبقى محترم. طب هتعمل لي ايه وانا بقول سبحان ربي الاعلى؟ فضال ابن عبد كان حرامي، دخل شوية شباب بالليل وهو قاعد بقى متربص، فجايين يقعدوا كده قالوا لا لحسن، بقول لك ايه لحسن ده هنا الفضيل ابن عياض انت عارف هيقلبنا وقت فلوسنا كلها. الفضيل سمع، فلما سمع حزن في نفسه شويه، شباب تعبانين يا عيني يقوموا يستريحوا من السفر، فخرج الفضيل ابن عياض قال انا الفضيل، راحوا مرعوشين مني، قال جلسوا فانا لا اقربكم خلاص ما يهمكوش، فاذا جاء الصبح انصرف. قاموا قاعدين بالليل ام اي واحد يصلي، شفت دعوه بقى انك انت تبقى كويس، اما اي واحد يصلي جات معاه صوره الحديث، والفضيل بن عياض اللي كان حرامي قاعد يسمع. تخيل، شوف الصدق يا اخوانا، لما بنحكي قصه سلمان الفارسي بنقول انه كان ماشي رايح يشوف الارض بتاعت ابوه، الارض بتاعت ابوه، سمع صوت المسلمين اللي في الكنيسه، كانوا مسلمين في الكنيسه نصارى لكن كانوا على الاسلام، سمع صوتهم راح دخل عليهم. طب ايه اللي دخلك؟ اصل عندهم صدق. يعني انت ممكن تصلي بالناس امام، ناس تتوب من الشارع، بس لما يكون عندك صدق. الراجل وقت بيصلي فبلغ، والفضيل قاعد يسمع يسمع ويخشع ويسمع ويخشع، حتى بلغ الى قول الله عز وجل: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض. على فكره دي بشاره، يا من مات قلبك وكسرت ذنوبك اعلم ان الله يحيي الارض بعد موتك. لو قلت له انا اسف وتوب يحييك. اول ما الفضيل ما سمع الايه قال انا يا رب انا يا رب انا يا رب، واخذ يبكي. الحرامي بقى يبكي. كانت دي سبب توبه ملك المدينه. سمع الفضيل بن عياض، سمع رجل، كان رجل يقول فيعظ الناس يقول: مالي لا ارى القلوب لا تخشع والجلود لا تقشعر والعيون لا تدمع. كان محمد بن واسع قاعد زي القراء، فبص له كده وقال: والله ما اوتينا الا من كلام، والله العظيم انت السلام. قال: وكيف؟ قال: ان الكلام اذا خرج من القلب وقع على القلب. عشان كده كنا بنقول لاخواننا لما تيجي تدعو واحد، انا داخل على واحد ماسك سيجاره اهو، ولا واد واقف يعكس بيت مثلا، ولا حد من اخواتنا داخل على برضه داخل على امراه مثلا ماشيه مع بنت ماشيه مع شاب، ولا بنت واقفه نفسها متبرجه مثلا، نعمل ايه؟ وانت داخل كده تذكر نفسك: هل تريد ان تراه في جهنم يتقلب؟ بص لاخوك كده وبص له هو بيتقلب في جهنم، هيصعب عليك ولا مش هيصعب عليك؟ هيصعب عليك. يقوم يرق لك قلبك، يرق له قلبك، تقوم تدخل عليه وانت تدعوه بالرحمه. مش تخش بقى عليه وانت بتكلمه من علم، تذكر انت داخل عليه ذنبك، وما وفضل الله عليك ان جعل يدك هي العليا. كم مره اتفتنت وما حلقتش دقنك؟ يعني ممكن تبقى اتفتنت واقصى ملتزم ملتحي وبتاع وفوتن في حاجه، بص لوحده ولا بص على تلفزيون ولا عمل حاجه، وبعدين ربنا عصمه فتاب ورجع الى الله ثاني. في واحد ثاني اول ما عصى راح بيعها خالص، ولا صلاه ولا صوم، وانتهينا مع اول معصيه سقط وذهب. ومن تذكر منه الله عليه عم وانا داخل عليه ادعوه بقى بنظره الحياء بين رحمتي له وبين شفقتي على نفسي واستشعاري بمنه الله علي ان ربنا سبحانه وتعالى غفر لي، فهخش له متواضع وانت ترحمني. وانت بتكلمه هتحس ان انت تحس ان انت في منتهى الرحمه. ده في الحقيقه بيكون شيء يقوي الدعوه الى الله عز وجل حينما يحيا قلبك. واحنا كنا بنقول الاسبوع اللي فات اللي قبل اللي فات في درس البر والصله عندنا، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان المشاعر تتحرك من القلوب الى القلوب. المشاعر، الشاعر بيقول: عيناك دلت عيناي على اشياء قد كنت تخفيها، اول ما بصيت لي عينيك اتكلمت. بس انا ما اعرفش، عارفين علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان نفسه يتجوز السيده فاطمه وبعدين ما عوش نفسه. يجي عند باب بيت النبي وهيخبط، هخبط اهو هخبط وبعدين الكسف يروح راجع. فالناس قالوا له: روح لحسن الخطاب كسف، هيخش عليها ياخدوها منك ولا نرى اهلا لها الا انت. انت علي ابن عمها وعلي بقى 10 سنين وكان فارق. فطرق الباب فاذن له النبي فدخل على النبي، اول ما وقف قدامه ما قدرش يستنى. وأشجع الناس لو وقف قدام النبي خلوا يضربوا. أشجع الناس. شوف الشعر بيقول يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. يعني لو سكت لو بصلك بصلك لو لاي بصلك وزغر كده ممكن قلبك تموت من هيبته عليه الصلاة والسلام. نصرته بالرعب. فدخل علي أول ما دخل بقى ها حقول أول ما شافه لسانة عارف. عارف قال له إيه؟ فنظر النبي إليه وقال أي علي جئت تريد فضل؟ ما قال ليش حاجة. قال له عايز فضل؟ فقال نعم والذي بعثك بالحق يا رسول الله. شاف عينيه عينيه اللسة. انت فاهم؟ المشاعر تنتقل. عارف انا لما ادخل عليك وانا شاشوك عليك يعني الواد ده الواد بقى فيش الصغيره ده قاعد بيحفر له حفره في جهنم ليه بس؟ وانا شاشوك عليه كده واخويا برضه وانما المؤمنون اخوه فتدخل عليه بهذه الرحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قانون للدعاء كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال انما مثلي ومثلكم كرجل اوقد نارا فجعل الجراد والجنادب الفراش والجنادب يقعن فيها ولع نار الفراشه تيجي تقع والجنادب بتاع الصرصار اللي بتطير يجي يقع. قال فانا اخذ بحججكم اللي بيصور نفسه معانا اهو ماسكنا من ناقه الازار يعني الحزام اخذ بحججكم بيشدوك عشان ما تقولوش النار وانتم تأبون علي الا ان تقعون فيها. الشاهد ان الحديث وانا اخذ امسك فخوك بايدك لسانك اصل ده ضل بقى بصراحه قوي وتعاود قوي اما اللي هو ده هو المعوذ ده ضلت الداعيه هو الداعيه هيروح يكلم وانا حاجه اللي عشان بيصلي واقول له ممكن تصلي والله لو سمحت طب ده اسفه ده انما احنا هنقف ده انت ضلتك اللي ما بيصليش واللي بيسب الدين واللي ماشي مع واحده والمتبرجه والمتبرجه طبعا ضلت النساء ما فيش عندنا رجاله بيدوا نساء فتدخل عليه بهذا القلب يكن لك هيئه عليكم السلام أحبك الذي أعطاني الوجه. هل الواجب على الذي قال في حق أخيه جيدة أن يقول له سامحني فإني قد قلت في حقك كذا وكذا وكيف تكون التوبة من هذا الذنب وجزاك الله خيرا وجزاك. في الحقيقة قولين لأهل العلم بعضهم بيقول إن لازم نستحل عرض أخي يعني أنا جبت سيرتك أجي لك أقول لك والله أنا قلت عليك إن أنت كذا كذا وأنت الفريق الآخر كلامه وجيه صراحة قال هذا يفسد ذات البين أكثر يعني خلال مثلا لو انا جيت لك معلش والله انا اتكلمت في عرضك وقلت ان انت راجل نصاب وليس لك امان ومحدش يكلمك طب ده هتعمل ايه بقى ساعتها؟ هتروح شايل ايدك في خبطنا اصلا هنتخانق تبقى مشكله انما انا خلاص اغتبت فلانا تقعد في المجلس انا قعدت مع فلان وعلان وفلان وقعدت اتكلم على الاخ فلان او قاعد معاهم والله ما علمنا الا خيرا والرجل لهم من الفضائل كذا وكذا طب وانت قاعد في المجلس نفسه لسانك زل واحتواء فقط كده كلمة وانت برضو قاعد تذكر له فضيلة والله ما كنت اعلم كذا وكذا الا هو الذي علمني دخلنا المسجد كنا عارفين احنا الطريق الى الله هو اللي ارشدنا والله وفهمنا والاخ خفيف الالتزام وله مش عارف ايه وشابت اياته بالطريق فتثني عليه خيرا ثم اذا خلوت بنفسك تدعو له اللهم اغفر له وارحمه وتب عليه. بعض مشايخنا بيقول زللت في كلمه على رجل فاستغفرت له ساعه انت ممكن تستغفر 1000 مره في 10 دقائق تخيل ساعه بقى تجيب معاك كمان بقى جعل الساعه دي حفر على الاخر تقول اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان ساعه كامله استوديو. وقال الحسن رحمه الله رجلا جعل قلبه خلف لسانه جعل قلبه امام لسانه فاذا اراد ان يتكلم نظر الانسان الموبوق والعياذ بالله هو اللي يحط لسانه قدام قلبه ما يبقاش قلبه معاه خالص قاعد يتكلم يرد انما الانسان العاقل يفكر الاول هيقول ايه عشان كده كانوا مما مدحوا به القفال الشاشي انه كان اذا سئل في مساله مع انه فقيه كبير شافعي قوي كان اذا سئل في مساله يعمل ايه؟ يسكت يسكت شويه كده وبعدين يجي كانه بيحضر نفسه والله هي المسألة مسألة الزي والهيئة والكلام دوت طبعا هو مش كل القوم يظلمون الناس والناس ينبغي لهم من ضابط ورابط فإذا كنت بتصنع المبادئ دي فلا بأس. بسم الله. عليكم السلام. هل إذا منعت ابني أن يجلس مع جدتي أثناء تشغيل جهاز التلفزيون حسنات شغل قنوات السينما والكوميديا فهل يجوز أم لا؟ حسنات وليس تغضب مني إذا منعت ابني. ممكن من أعدوش بشكل بسوق طيب، لكن الولد ما يعودش. عارفين أخوانا العلماء التربويون بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن أخطر مرحلة بيحفظ فيها الغلام يحفظ ويدرك وتتشكل شخصيته من 30 ل 40. انت في العمر ده بتبقى مش حاسس خالص، ده لسه عيل صغير ومفيش مانع خالص انه يقعد ولا يتفرج ولا يعمل. لا لا لا، ده بتشكل شخصيته. بل قبل ذلك الم تأتي السنه باخراج الصبي الرضيع حينما ياتي الرجل اهله؟ رجل اذا جمع امراته عنده طفل رضيع صغير يخرجه، ده رضيع. قال لك لا، ده تفسد تصوراته. انت عارف يعني ايه ابويا وامي في البيت؟ ولذلك احنا بننصح الاباء اوعى ابدا تقعد قدام ابنك مثلا بشورت ولا حاجه، انت بالنسبه له عظيم جدا. هو انتشر ليه بين الابناء ان يقعد مع ابوه تلاقيه زكى عبد وكانه صاحبه مش ابوه؟ ليه؟ اصل بقى ابوه في نظره هايل. ليه قاعد معايا بقى وشايفه وهو والتلفزيون ده من اعظم الاشياء اللي خلت. انا لما اقعد وابص قاعد انا ابص الاقي ابويا مثلا قاعد يتفرج على واحد يقبل امراه مثلا، طب انا ابويا بيقل في نظري. ده الاسئله الخاصه بالرجل في مخدعه مع امرأته بكيف تسأل أبوه فيها، حتى لو كان أبوه عالم بيها. يعني علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مزداء، يعني انزل هذا المزل اللي هو السائل الذي ينزل حينما تفور شهوة المرض. قال كنت رجلا مزداء فاستحييت أن أسأل رسول الله لجنازة ابنته تحت، وصلى متزوج من ابنته كذا صراحة، فأرسلت المخداد من الأسود. الحديث عايز انت فاهمني. فالمسألة دي مهمة جدا، لكن برضه مش عايزين تبقى انت التنشن بقى، لازم تبقى تفكر بمنتهى الهدوء بمنتهى. جلس القوم في مجلس عمر بن الخطاب فأحدث إنسان، أحدث يعني أخرج ريح، فحتى طبعا رائحة الريح، فسيدنا عمر عرف فقال عزمت على من أخرج ريحا أن يقوم فيتوضأ. طبعا لما يبقى عارفين بقى احنا كلنا كده وبعدين عمر لوحده شكل طبعا وحش قوي. فقال له وكان جالس في القوم حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال يا امير المؤمنين اعزم على كل من اكل ان يتوضا. ففهمها عمر فقال عزمت على كل من اكل ان يتوضا. المهم قايلين كلنا نتوضا، ما حدش يعرف مين فينا اللي ايه اللي احدث، ما دام بعد كده مثلا لو قعد مثلا يكلمك ولا يشرك يا اخي والله وانت بتصلي جرايا صح ولا لا؟ مشكله. فكذلك انت لما تيجي تصل الى مقربك تصل بذكاء، يعني ما تخش مثلا على ستي اوعى يا ست انت هتبوظ لنا العيال. طبعا لازم تزعل، انا يا ابني هبوظ لك ابنك برضه. هي مفكره انا عايز اقعد الواد يضحك بقى على الافلام الكوميديا ويقول افلام كوميديا، هي معتقده كده. انما ممكن مثلا تعالى يا ابني انزل هات لنا مش عارف ايه من تحت، ما بينزلش لسه صغير، تعالى اما اقول لك حاجه خد واقعد في البلكونه مثلا. نقي الوقت اللي تروح فيه بستك اذا كانت مش عايشه معاك في البيت ولا بتاع، نقي الوقت اللي انت تروح فيه. عايز الولد والله وحشني وعايز اقعد معاه شويه، وانا عارف ان الست بتقعد قدام التلفزيون دلوقتي. طيب حاضر، بس يا ست هيكتب بس الواجب هيحفظ، هنوديك جامعه روح من الجامعه وديه لعم الشيخ يحفظ دلوقتي مثلا، وديه في وقت. يعني حاول انك انت واحده واحده ابقى فاهمها، يا امي والله ده الشيوخ بيقولوا. هتلاقي النهارده التلفزيون اللي قاعد قدام التلفزيون النهارده بدا يسمع القنوات الفضائيه الحمد لله، ممكن يسمع فيلم برضه بس يسمع القناه. حول لها ونزل لها القنوات الفضائيه وقول لها شوفي تسمع درس هنا كلمه هنا مش عارف ايه، هي من نفسها هتلاقيها ربنا سبحانه وتعالى هيكفيها. يعني واحده واحده، يعني احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسانا. عليكم السلام، احبك الذي احبني الوجه. ان ابني مريض فادعو الله له بالشفاء، نسال الله عز وجل ان يشفي ولدك ومرضى المسلمين. اللهم امسحه بيدك الشافيه والبسه ثوب العافيه ومرضى المسلمين. رجل متزوج وظهرت عليه الشيبة وعمره 35 سنة، فهل يحل له أن يصلح لحيته وشعره ليس للتدليس بل لزوجته؟ هل يحل له أن يحميها أن يضع على الشعر الأبيض حنة؟ نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياه. على كل حال لا بأس، قال الله عز وجل ولهن الذي ولهن الذي عليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن يعني قال ابن عباس والله إني لا أتزين امرأتي كما تتزين امرأتي لي. ليه؟ بقول الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني فبرضو من الحكم الحسن الإنسان يتزين لامرأته. وفي بيوت هدنت بسبب إهمال الرجل لنفسه أو إهمال المرأة لنفسها. والإسلام إنما جاء بالنظافة الحقيقة فلا بأس. طيب شعره كله بيض يصبغه بإيه؟ اوعى تصبغه من حنة بقى يطلع أصفر يطلع يعني مثلا بني غامق حتى لو طلع بيش مفيش مانع بس المهم إن أنت ما تصبغوش بإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو قحافة قال غيروا شيب الرجل وجنبوه. هذا قول الأظهر من أقوال أهل العلم. الله رجل الشيب والشيب نور في الحقيقة لكن في الحقيقة احنا بنصبغ الشيب مخالفة لليهود. النبي قال كده قال إن اليهود لا يصبغون فاصبغوا أنتم. يبقى أنت لما تصبغ تصبغ خلاف الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدبلة الفضة؟ شوف بقى الحلقة الفضة دي اللي تحط في اليد قبل الخطوبة اسمها حلقة من فضة. تجوز ولا تجوز؟ تجوز. الشباب اللي متجوزوش ولا حاجة يلبس زي ما عاوز. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس الخاتم وهي زينة الرجال وهيئة الرجال. قال أنا رضي الله عنه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فإني لأنظر لوبيص خاتمه في يدي. الخاتم فضة وزين ما عاوز. وقالوا إن كان عليه الصلاة والسلام نقش محمد رسول الله كان بيختم به. خاتم كان بيختم به عليه الصلاة والسلام. إنما على كل كان في يده خاتم. قال وأما الفضة فالعبد بها لعبا. أما الذهب فحرام على الرجال والمسجد حل لإناثها. يبقى تلبس. طب الراجل بقى دي اتجوز راح لابس دبلة فضة. هذا لا يجوز. ليه؟ لأنها عادة كافرة ليست من عادات المسلمين. دي عادة مستوردة. طب وإيه يعني ما ممكن تبقى سهلة ما فيهاش؟ لا. شوفوا يا إخوانا من جملة المخالفة المشركين من صميم الشريعة. احنا لسه بنتكلم عن الشيبة اهو. قالوا يا رسول الله إن اليهود لا يصبغون. قال اصبغوا أنتم. قالوا يا رسول الله إنهم لا يصلون في النعال. قال صلوا في النعال أنتم. جاءوا يوما وقالوا إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الغلام أحول. قال مقبلات ومدبرات. قالوا إن اليهود لا يعزلون. قال اعزلوا. أو أذن لهم في العزل. مش خالص. جاءت الشريعة بمخالفة هؤلاء حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجل شعره ينزل كده اللي هم إيه بيقول لك اسمها القصة. ده في اللغة كده برضه القصة في اللغة. ثم خالف أهل الكتاب فطرق شعره عليه الصلاة والسلام حتى في الشعر والتسبيح. عشان ما تجيبش حتى في الدبلة. طب أجيب لها إيه؟ ما أنا بس خلاص تعود إنها تبقى تلخص ما تجيبلهاش حاجة في طوابعها. ولا بدل الدبلة انا هجيب لك جيوش زياده ولا حاجه. قول لي ما انا مش جايب جيوش اصلا ده هو محرم. يبقى اتصرف انت وحماتك بقى في مساله التعليم. عند وضوئي احنا قلنا المسقطه في المحمود دي حرام لا تجوز لان دي مسيحة. عند وضوئي وبعد الانتهاء من تبولي أشعر بخروج نقطة من البول ولم أتأكد من ذلك فهل يلزم عزل الوضوء؟ لا. شوف بقى اوعى الوسواس يخش لك. ما تقولوش أنا حاسس مرة واحدة بس طلعت من الحمام حسيت إن في نقطة بول خش الحمام تاني يشوف ما لقيتش ما تسألش تاني. ليه؟ لأن الشيطان عايز يسألك. يوم بقى زي يوم الأيام الساعة اللي احنا عايشينها دي يفضل يحكي. طبعا الشيطان بيجذب البني آدم مثل الدم. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في دبره فيشعر أنه أخرج شيئا. ينفخ كده في دبره وانت تخطف انك خرجت ريح والصواد غامق. فأيام بقى الساعة دي والله لو بماء سخن لو حتى بماء سخن اتوضيت مرتين ثلاثة كل فرض اتوضيت مرتين ثلاثة ده أنا بطل أصلي مش هخلص هزهق. الشيطان عايز منك كده. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أو أن عبد الله بن زيد سأله فقال يا رسول الله إنه يشكل علي في بطني حتى أشعر أنه حتى يشكل علي، اسمع صوت بطني ويشكل علي، انا خرجت ولا لا ريح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فده عشان خاطر تقطع الوسواس من ده. عنده زغبرة مرض هنا بطنه مثلا وكركبة، ما يطلعش من الصلاة بقى، لحد ما يتأكد ان تبع يتأكد. هل التبول في الموبايل يجوز ام لا مع انها قد تفرطش على مستخدمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم تبول قائما ولا لم يتبول قائما؟ تبول قائما. في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين قال: لقد رأيتني أتماشى مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج حتى أتى سباطة قوم فقام وبال قائما. السيدة عائشة بتقول: من حدثكم أنه تبول قائما فقد كذبكم. قاضى في البيت اللي هي شافته ما تبولش قائما أبدا، إنما هو تبول قائما عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء قلنا حط شروط، ما هو تبول قائما دي ماشي، بس النبي كان بيتحفظ، مش في أي حتة تخش تبول كده. فالعلماء اشترطوا من ذلك أن تكون الأرض رخوة. رخوة يعني إيه؟ يعني الأرض فيها رمل، بحيث إن أنت لما ينزل عليها المية ما تردش عليا تاني، وإلا يبقى البول يبقى هدومي نكتة بالشكل ده. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مر على قبرين، فجاء كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، فجاء بسلخة جريد من نخل وقطعها شقين ووضعها وقال إيه؟ لعلهما أن يخفف عليهما ما لم يلبسا إنهما لا يعذبان. نسأل الله العافية. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير. كان شيء بسيط أوي لو تحروا يعني. بلى وإنه لكبير، يعني طالما وقعوا فيه بقى كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. حتى تبول على المبولة افتح لي الحنفية بقى، لأن ده المبولة ده صيني، يعني هترد عليك هترد عليك. طب نعمل إيه؟ افتح الحنفية. أول ما تخش كده على المبولة افتح الحنفية، تنزل ميه كتير تعملها زي الأرض الرخوة، ثم اقترب أنت منها. اقترب بنفسك واخدين بالكم؟ اقترب بنفسك، اقترب بذكرك منه من الميه، بحيث ان ما يبقاش في اي مجال ان في شيء يرد عليك. البتاع بقى اتملك قدام ميه اهي وانت قاعد تتبول، خلاص يبقى ده امر. ومع ذلك يستحب لك ان انت تحتاط لنفسك. هم اللي بيقفوا اللي بيجوا جنب العربيه كده متوتر ويبقوا ماشي برضه لا ياخد باله، ياخد باله الارض كانت اسفلت ولا بتاع. لا ما يصليش يبقى، يبقى روح يلعب البنطلون ده ويروح يعمل ايه؟ ها؟ لما ده بيصلي ولا بيعمل ايه؟ لما يكون بيعمل العمليه دي يبقى ازاي بقى ينفع له الصلاه ولا ينفع عليه حتى؟ وممكن يكون مش عارف، بس هو ممكن يكون مش عارف، فاحنا بنعرفه. نعرف. هنقول من شويه خليك معاه هادي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك يا أستاذ حسين. لي أخ عامل لسه عامل عملية، فأرجو الدعاء له والإخوة يؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يمسحه بيده الشافية، وأن يلبسه ثوب العافية، وأن يمتعه بنفسه، وأن يمتعكم به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.